بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: كتاب البيع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنبتدأ الدرس اليوم وهذا الفصل الدراسي بكتاب البيع من كتاب الإقناع للشيخ موسى بن سالم الحجاوي رحمه الله تعالى. وناسب البدء بكتاب البيع ليكون أنشط لطالب العلم حينما يبدأ به الدرس. ومما أنقله سماعا ولم أجده مكتوبا ما ذكره جمع من المشايخ عليهم رحمة الله، أن البهوتي عندما شرح كشاف القناع بدأ بكتاب البيع قبل أن يبدأ بأوله، هكذا نسمعه ولم أجده مدونا، فلعل بعض الإخوة يبحث المسألة ويجدها مدونة في كتاب أو في آخر. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا من الكتب المهمة لحاجة المرء إليها، فإن المرء لا يعدم حاجة بيع وشراء في يومه وليله، ولذلك جاءت الآثار متتابعة بلزوم تعلم أحكام البيع في الجملة. وقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيع، هكذا سار المصنف وعامة المتأخرين، بينما كان أبو البركات المجد بن تيمية قد عنون هذا الكتاب بقوله: كتاب البيوع. وتعبير المجد أشمل ليدخل تحت قوله: كتاب البيوع، أحكام التصرفات المالية كلها، فجعل البيع والإجارة وسائر مبادلة المال بالمال داخلا في البيوع. بينما هنا في تبويب المصنف عقد كتابا للبيع ثم عقد كتابا لأبواب أخرى فيها مبادلات. وهذا التفريق بين العلماء في عنوان هذا الباب يدلنا على أن البيع له معنيان: معنى عام فيشمل كل مبادلة مال بمال، ومعنى خاص وهو الذي سيذكره المصنف بعد قليل. وحينئذ فإن اختلاف استخدامهم للبيع أو للبيوع ينعكس على التعريف الذي سيأتي بعد قليل الحديث عنه بمشيئة الله. وآخر جزئية معنا فيما يتعلق بالبيع: هذه الكلمة، كلمة البيع، هي في الأصل مصدر، والذي مشى عليه مر معنى ذلك في درس الأصول أن البصريين يرون أن الاشتقاق إنما يكون من الأسماء، والمصادر أسماء، فحينئذ يكون البيع الاشتقاق فيه على طريقة البصريين. وأما الكوفيون الذين يرون أن الاشتقاق يكون من الفعل ولا يكون من الاسم، فإنه ينبني على ذلك ما هو الفعل الذي اشتق منه، وهل الاشتقاق من باب الاشتقاق الأصغر أم الأوسط أم الأكبر، ومر معنا الحديث في الاشتقاق في درس الأصول. وملخص الكلام في المسألة ما ذكره الجراعي حينما قال: وهو مشتق من المبايعة على الأظهر، وقيل من الباعي، والقول الثاني هو الذي ذهب إليه ابن هبيرة أبو المظفر وأبو محمد بن قدامة رحمة الله على الجميع. نعم، تفضل. قال المصنف رحمه الله: وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، كممر الدار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. قوله وهو أي البيع بالمعنى الخاص وليس البيع بالمعنى العام، لأننا نجد في بعض كتب الفقه من يعرف البيع بالمعنى العام وهو مطلق المبادلة، مبادلة المالين. قوله مبادلة، المبادلة هو جعل الشيء في مقابل شيء آخر، وهو على وزن مفاعلة، مما يدل على الاشتراك بين أكثر من شخص. وغالب العقود الشرعية إنما هي عقود ثنائية، ولا يوجد عقود ثلاثية إلا بتكلف، والأصل أن العقود كلها ثنائية، هذا هو الأصل. بينما في نظرية العقد المعاصرة في القانون ممكن أن تكون عقود ثلاثية ورباعية، ولكن في الفقه الأصل أن العقود ثنائية، فتكون المفاعلة بين اثنين فقط. وقول المصنف مال، سيأتي إن شاء الله عز وجل في درسنا القادم ما المراد بالمالية، إذ المالية في الشرع تختلف عن المالية في اللغة، فالعبرة بما يتمول في الشرع، وهو الشرط الثالث أو الرابع الذي سيأتينا في اشتراط أن يكون المعقود عليه مالا. والتعبير بالمال يشمل ما كان عينا وما كان عينا معينة وما كان موصوفا، فإن الموصوفات تسمى أموالا والمعينات تسمى أموالا. مثاله: عندما أقول بعتك هذا الشيء فهو معين، وعندما أقول بعتك مثل هذا الشيء فهو موصوف. والوصف سيأتينا تفصيل كثير جدا في الموصوف والمعين، لكن أشير إشارة للفرق بين المعين والموصوف. وقول المصنف ولو في الذمة، أي ولو كان أحد المالين المتبادلين سواء كان ثمنا أو مثمنا في الذمة، ويقابل الذي في الذمة ما يكون حالا. ولذلك العلماء يقولون إن الذمة يقابلها شيئان: الحلول ويقابله الأجل، والذمة ويقابله ما كان موجودا ومقبوضا في محل التعاقد. فما كان مقبوضا هو ليس في الذمة، وما كان ليس مقبوضا يكون في الذمة، وما كان في الذمة بعضه أجله معلوم وبعضه أجله غير معلوم. والحال بعضه في الذمة لأنه غير مقبوض وبعضه ليس في الذمة. وتعبير المصنف وقوله ولو في الذمة ليس للخلاف، لأن الأصل أنه يسمى بيعا، ولذلك السلم هو بيع، فإنه بيع معين بموصوف في الذمة. وقول أكثر الفقهاء أن السلم يسمى بيع، فلعل هذا هو السبب في الإشارة بقوله ولو، وإن كان الظاهر عدم وجود الخلاف. قول المصنف أو منفعة مباحة. قول المصنف أو، قد يظن أن أو هنا للمغايرة، فالمال غير المنفعة، وليس كذلك. فإن الجمهور أحمد والشافعي ومالك وأصحابهم يرون أن المنافع أموال، والذي يقول إن المنفعة ليست بمال إنما هم أصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت. ولذلك فقول المصنف أو ليس من باب المغايرة بين المنفعة والمال، وإنما هو من باب عطف الخاص على العام، فهو من باب التأكيد على أن المنفعة العقد عليها يسمى بيعا. إذن هذا مهم. نعم، أراد بعض الشراح أن يقول إن العطف هنا ليس على المال ولو، وإنما على الذمة. يقول ولو في الذمة ولو كان منفعة، لكي لا يكون فيه الاستشكال، لكن نقول هو من باب عطف الخاص على العام، وتنحل الإشكال بإذن الله. كلمة المنفعة المباحة أريد أن أقف معها قليلا لكي ننتبه لمسألة يعني تبين لك كثيرا مما يتعلق في كتاب البيوع. المعقود عليه إما أن يكون عينا وإما أن يكون منفعة. أنا ذكرت تقسيما قبل قليل يختلف عن هذا التقسيم، قلت إما أن يكون عينا معينة وإما أن يكون موصوفا انتهى. أنا أتكلم عن تقسيم آخر، أن المعقود عليه ثمنا أو مثمنا إما أن يكون عينا وإما أن يكون منفعة. وأي شيء في ذهنك من الأموال إما أن يكون عينا أو منفعة أو كلاهما معا. وبناء على ذلك فنقول المعقود عليه تارة يكون العين مع المنفعة وهو الأصل، فمن اشترى دارا فإنه يشتري العين وهي الجدر والسقف والأرض، ويشتري منفعتها وهي السكنة. وقد يكون المعقود عليه المنفعة دون العين، على سبيل المثال الإجارة، فإن المستأجر إنما يأخذ من المؤجر المنفعة، فالعين للدار والبيت مملوكة للمؤجر، وأما المستأجر فإنه اشترى منفعتها على سبيل التأقيت. وقد يكون العقد للعين دون المنفعة، وسيأتينا الآن في الأمثلة متى تكون العين منفكة عن المنفعة. إذا عرفنا ذلك إذن العقد تارة يكون على العين والمنفعة، وأحيانا العين فقط وأحيانا المنفعة فقط. ومراد المصنف بقوله أو منفعة مباحة أي أن يكون العقد على المنفعة وحدها دون العين. إلى هنا أظنه واضح. انظروا معي المسألة بعدها، أنهم يقولون إن العقد على المنفعة تارة يكون تملك المنفعة مؤقتا، وهذا سهل وهو الإجارة، فإن من استأجر من غيره عينا سيارة دابة بيتا أو غير ذلك من الأمور فإنما يعقد على المنفعة لمدة معلومة، شهر سنة 10 سنين أو الإجارة الطويلة التي سيأتينا تفصيل فيها. وهناك صور، يقول العلماء إن تملك المنفعة وحدها دون العين يكون على سبيل التأبيد. ولذلك يقولون إن البيع إذا كان لمنفعة مباحة بالمعنى الضيق للبيع الذي يخرج الإجارة، فلا بد حينئذ نقول إن المنفعة المباحة مطلقة وليست مقيدة بزمن، إذ لو كانت مقيدة بزمن فإنها حينئذ تكون تلك المنفعة إجارة، والإجارة ليست من البيع بالمعنى الخاص. متى يكون تملك المنفعة على سبيل التأبيد؟ فحينئذ يجوز المعاوضة عليها. أورد الفقهاء عددا من الصور، من الصور التي أوردوها صورتين سأوردهما ثم سأذكر إشارة لمسألة. أول هاتين الصورتين يقولون إن مالك المال إذا مات فيجوز له أن يوصي بمنفعة العين لشخص وتملك العين لآخر. فلو أن شخصا أوصى بثلث ماله وهو أقصى ما يوصي به هو الثلث، يجوز أن يقول إن هذه الدار سكناها لزيد وملك عينها لعمر، فإذا تعطلت المنفعة حينئذ جاز لمالك العين أن يعني ينتفع بها بما شاء أو يبيع العين دون منفعتها، وهذا غالبا يظهر في الثمار وفي غيرها. إذن الصورة الأولى التي يكون فيها التملك على سبيل التأبيد إنما هو في صورة الوصايا. الصورة الثانية التي أوردوها قالوا في بيع حقوق الارتفاق، فلو أن شخصا باع لآخر حق المرور في مزرعته أو بيته فعاوضه لكون بيت الثاني لا يمكن الوصول له بطريق إلا من طريق بيت ذلك الأول ومزرعته، أو هناك طريق هذا هو الطريق المختصر، فجاءه الذي يريد أن يشتري حق الارتفاق فقال أشتري منك حق المرور فيعطيه مالا، فحينئذ نقول منفعة المرور مملوكة على سبيل التأبيد، وهذا موجود، يوجد عدد من الأملاك الموجودة هنا عندنا في المملكة بقريب من الرياض يكتب في صكوكها التملك القديم وفيها حق مرور لفلان أو لأهل القرية الفلانية أو لغير ذلك، فحينئذ هذه المنفعة وهو حق المرور على أو حق المنفعة أو الانتفاع، تسمي الأمر سهل، حق المنفعة أو الانتفاع هنا في المرور في هذا العقار مملوك على سبيل التأبيد لأولئك القوم شخصا أو جماعة وغير ذلك. ومما ذكروه أيضا ما يتعلق بتملك العلو، أشاروا إلى هذا، تملك علو القرار قد يجوز بيعه العلو وإن لم يكن فيه عقار معين فيملك العلو دون السفل على سبيل التأبيد، أوردوا هذه الصورة وغالب ما يريدونه في كتاب الصلح. المسألة الثانية على سبيل الإجازة أن درسنا اليوم يعني قد يكون فيه بعض التفصيل، أن الشيخ منصور في حواشيه على الإقناع ذكر مسألة وهو أن الأمثلة التي يريدها الفقهاء في تملك المنفعة على سبيل التأبيد إنما هي أمثلة متعلقة بالعقار، قال ولم يظهر لي، أنا أنقل كلامه بالمعنى، ولم يظهر له من كلامهم ما يدل على إمكان تملك منفعة غير العقار على سبيل التأبيد، ولذلك قال بعض مشايخنا إن مشهور المذهب وأظنه أخذها من كلام البهوتي، إن مشهور المذهب أن حق تملك المنفعة على سبيل التأبيد خاص بالعقار وحده، لكن ابن فيروز محمد بن فيروز في حواشيه على الروض عندما نقل كلام الشيخ منصور قال ظاهر كلامهم أنه يمكن أن تملك المنفعة على سبيل التأبيد في غير العقار، هكذا ذكر، والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث فلعل من طلبة العلم نزيد بحثها. نعم، قول المصنف أو منفعة مباحة كممر الدار، هذا مثال للمنفعة التي تملك على سبيل التأبيد، وشرحته كيف يكون ممر الدار مملوكا على سبيل التأبيد بأن يكون خلف الدار دار أخرى فحينئذ أو مزرعة أو نحو ذلك، فيشتري صاحب المزرعة البعيدة حق المرور فقط، فليس لصاحب الدار أن يمنع المرور في أي وقت من الأوقات حسب ما اقتضاه العقد بينهما، مات الأول انتقل الورثة للثاني والثالث والرابع، يبقى حق المرور على سبيل التأبيد، يبقى على سبيل التأبيد، يجوز لمن ملك حق الارتفاق هنا أو حق المنفعة بالمرور أن يبيعه لشخص آخر، فإذا باع المزرعة يبيعها مع حق المرور، أو يبيعها لصاحب الحق فيسقط حينئذ صاحب العين، فحينئذ يسقط الحق وتسقط هذه المنفعة المباعة على سبيل التأبيد. بقي عندنا هنا مسألة قبل أن تقل تتم التعريف الشيخ، أن العلماء لما تكلموا عن المال كما سيأتينا إن شاء الله ذكروا أن المال لا بد أن تكون فيه منفعة مباحة لغير حاجة، ومثل ذلك يقال أيضا في المنافع، إن المنفعة التي يبيحها الشارع ويجوز المعاوضة عليها يجب أن تكون تلك المنفعة مباحة لغير حاجة، فإن هناك بعض المنافع مثل منفعة الكلب فإنها جائزة في الشرع للكلاب التي أذن باقتنائها للحاجة فلا يجوز بيعها وإن كانت منفعة مستمرة بحياة الكلب، ومثله أيضا على مشهور المذهب المسألة مرت معنا في الطهارة وهو جلد الميتة المدبوغ، فإن جلد الميتة بعد الدباغة يجوز الانتفاع به في اليابسات دون المائعات، قالوا ولا يجوز المعاوضة عليه ببيع ولا شراء، لأنهم يرون أن الانتفاع بجلد الميتة بالدباغة في اليابس بعد الدباغة في اليابسات إنما أبيح للحاجة، فحينئذ ولو كان إباحة هذه المنفعة على سبيل التأبيد إلا أنه لا يجوز لشخص أن يبيع جلد ميتة مدبوغ مع جواز الانتفاع به، قالوا لأن المنفعة فيه ليست مطلقة وإنما مقيدة بالحاجة. قول المصنف بمثل أحدهما أي بأن يكون العوض الآخر إما مالا أو منفعة كذلك، وعندنا هنا قوله بمثل أحدهما فائدة ستأتينا إن شاء الله بسبب الإشارة، أن الباء هنا نستفيد منها فائدة مهمة عندنا، وهي كيف نفرق بين الثمن والمثمن. فإن المشهورة هناك ثلاث طرق في التفريق بين الثمن والمثمن، والمشهور في المذهب لكي تفرق بين الثمن والمثمن أن ما دخلت عليه الباء هو المثمن، وحينئذ فنقول المال الأول الذي ذكره المصنف هو الثمن، مبادلة مال هذا الثمن الذي يكون مبذولا من المشتري بمثل أحدهما ما دخل عليه الباء هو المثمن، هذا هو المشهور. هناك قول آخر أن الثمن هو ما كان نقدا والمثمن ما كان عينا. طيب فإن كان نقدين باب الصرف، فيقولون أحدهم الثمن والآخر مثمن، فوجد هنا إشكال على قولهم، لكن المشهور في المنتهى وفي غيره وفي شروحها ما ذكرت لك. إذن الباء هنا نستفيد منها التفريق بين الثمن والمثمن. قول المصنف على التأبيد هذا يخرج الإجارة، ويدلنا على أن المصنف أراد بتعريفه المعنى الخاص للبيع لا المعنى العام الذي يشمل مطلق المبادلة. وقبل أن ننتقل للجملة التي بعدها، أن قول المصنف هنا على التأبيد أخذ منه الفقهاء مع أول التعريف أن هذا التعريف اشتمل 9 صور، وحينئذ يكون أشمل من تعريف صاحب المنتهى كما قال محمد الخلوتي، تعريف صاحب الإقناع أشمل لأنه يشمل 9 صور، كل صورة لها أحكامها، بل تفرد بباب أحيانا مستقل. أول هذه الصور هو أن يبيع عينا بعين، فيكون الثمن عينا والمثمن عينا. مثال ذلك بعتك هذا الكتاب بعشر ريالات، فهذا باع عينا بعين، النقد هو عين. وأنا أقول كلمة ستذكر معنا كثيرا، العين يختلف إطلاقها من مسألة لأخرى، فأحيانا يطلق العين في مقابلة النقد، وأحيانا يطلق العين في مقابلة الموصوف، وأحيانا تطلق العين في مقابلة المنفعة. فلذلك ليس دائما العين يراد بها شيء واحد، وإنما دائما اعرف معناها بسياقها وما الذي يأتي في مقابلتها. وهذا يشكل على كثير من الإخوان في باب البيع بالذات، وهو الاشتراك في الألفاظ، إذ كلمة العين تطلق في كل سياق ربما بمعنى مختلف، وذكرت لك الآن 3 من غير تتبع للباقي. إذن الصورة الأولى هو بيع عين بعين، ذكرت مثاله. الصورة الثانية هو بيع عين بدين، وهذا سهل، بعتك كتابا ب10 ريالات في الذمة. الحالة الثالثة بيع منفعة بعين، بيع منفعة بعين مثل ممر الدار ب10 ريالات. الصورة الرابعة بيع منفعة بدين، بعتك ممر الدار أو علو الدار بدين في الذمة مؤجل بعد ذلك. من الأمثلة كذلك أيضا، أو الصورة الخامسة هو بيع منفعة بمنفعة، ومثال ذلك أن يقول بعت علو الدار بحق المرور في الدار أو في المزرعة. وهذا هو الصورة أظن الخامسة، نعم الخامسة. السادسة هو بيع دين بعين عكس الأوائل، وأن يكون الثمن كتاب في الذمة والمثمن الريالات عكس السابق، وبيع دين بدين، والأخيرة بيع دين بمنفعة. إذن هناك صور تنعكس وهناك صور لا تنعكس. التي تنعكس بيع الدين بالعين تنعكس فتكون بيع دين بعين، والصور لا تنعكس بيع العين بالعين والمنفعة بالمنفعة والدين بالدين. وذلك يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن هي 3 صور تنعكس فتكون 6، و3 لا تنعكس فيكون المجموع 9. هذه 9 صور هي جميع الصور. وقد ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر لأغلب هذه الصور اسما مستقلا، أورده في كتاب الأشباه يرجع إليه هناك. ثم قال المصنف في آخر كلامه، طبعا وعلى التأبيد أيضا يخرج، قلنا الإجارة، ويخرج أيضا الرهن، نسيت أتكلم عن الرهن، لأن الرهن وإن كان فيه عين وكان فيه ثمن إلا أنه لا يسمى هذا التصرف بيعا. ثم ختم المصنف التعريف بقوله غير ربا وقرض. عقد الربا سيأتينا إن شاء الله حديث عنه مطول، ومثله القرض. والفقهاء يقولون إن الربا والقرض وإن كان مبادلة مال بمال في الذمة إلا أنه لا يسمى بيعا، لأن الله عز وجل قال وأحل الله البيع وحرم الربا، ولذلك لا يسمى بيعا بالمعنى الخاص الشرعي. وأغلب الفقهاء في حدودهم للبيع جاءهم سؤال ونقض، سؤال أي أحد الأسئلة للتعريف بنقض، بأن الربا والقرض يدخل في تعريفكم، فلم يجدوا لذلك جوابا إلا الاستثناء، وهو الذي فعله المصنف، فاستثنى الربا والقرض استثناء ولم يذكر خروجه بوصف يكون في الحد. ولذلك كما قال جماعة لا يكاد يوجد صورة من صور الحدود إلا وعليها اعتراض، لابد أن يوجد اعتراض إما في الصياغة أو لكونه جامعا أو غير مانع. وطريقة الفقهاء أسلم كما قال الشيخ تقي الدين في أكثر من موضع، ومنها الاستقامة والاقتضاء، أن أفضل طريقة في التعريف هي طريقة الفقهاء، وهو ذكر الصور التي تكون محصورة على سبيل الحصر. وأما ذكر الأوصاف عن طريق الجنس والفصل وما يتبعه من نوع، يقول لابد أن يكون مدخولا بطريق أو بآخر. تفضل شيخ. قال المصنف رحمه الله: وله صورتان ينعقد بهما، إحداهما الصيغة القولية وهي غير منحصرة في لفظ بعينه، بل كل ما أدى معنى البيع فمنها. طيب نقف هنا. قول المصنف وله صورتان ينعقد بهما، بدأ المصنف بذكر صيغة العقد، وصيغة العقد هي التي يرجع لها جميع أركان العقد، فإن العقد مكون من ثلاثة أركان، وإن شئت تقول أربعة، فالعاقدان هو الركن الأول أو الركن الأول والثاني، والعاقدان هم اللذان تصدر منهما الصيغة، والمعقود عليه أيضا الصيغة متعلقة به، والركن الثالث هو الصيغة. نعم، من الفقهاء كالحنفية يقولون إن الركن هو الصيغة وحده، ولكن لا شك أن العاقدين وأن المعقود عليه كله متعلق بالصيغة، ولذلك عبر المصنف بقوله وله، أي فبدأ بالحديث عن الصيغة ابتداء. بس من باب الفائدة يقولون إن جميع العقود تحتاج إلى هذه الأركان الثلاثة أو الأربعة. أنا أقول الثلاثة والأربعة بناء على هل العاقدان ركن أم أنهما ركن واحد، هذه منازعة لفظية. يقول استثنى من ذلك صورة واحدة أوردها بعض الفقهاء ومنهم مرعي بن يوسف في الغاية، وهو ما يسمى بالصورة الضمنية أو البيع الضمني، عندما يقول رجل لآخر أعتق عبدك عني بكذا، فهو في الحقيقة يعتقه وليس فيه تلفظ بالبيع، والضمني أنه اشترى عبده ثم اعتقه لما نقل ملكه إليه، فهذه تسمى الصورة الضمنية فقط من باب المعاياة، وأهل العلم ما زالوا يذكرونها معاياة. نعم. قول المصنف وله صورتان ينعقد بهما، أي يكون بهما الصيغة، إحداهما الصيغة القولية. بدأ بالصيغة القولية لأنها الأصل، ولأنه متفق على الصيغة القولية في الجملة. نعم، هناك ألفاظ قد يكون فيها نزاع كما سيمرنا، ولكنه متفق عليها بخلاف الصيغة الثانية وهي الحالية التي سنتكلم عنها في محلها. يقول المصنف: وهي غير منحصرة في لفظ بعينه. عبر المصنف بقوله الصيغة القولية لأنه لا بد فيها من اللفظ، فلا قول إلا بلفظ يكون باللسان، فهذا هو الصيغة القولية. وما عدا ذلك من الإشارة فليست صيغة قولية، وإنما هي فعلية، والفعلية عند الجمهور داخلة في الحالية، وإن كان من الفقهاء من يجعل الصيغة ثلاث، وسأذكرها في محلها إن شاء الله. المقصود أن الصيغة القولية ما كان فيها لفظ. يبقى عندنا شيء واحد وهو قضية الكتابة، هل الكتابة فعل أم أنها قول؟ الذي يتقرر في كلام طويل في قضية الكتابة أن الكتابة ملحقة بالقول في كثير من المسائل، وملحقة بالفعل في بعض المسائل، فأحيانا تلحق بالفعل ولا تلحق بالقول كالحركة في الصلاة، فلا نقول إنها تبطل الصلاة كثيرها وقليلها مثلا، لكن الأصل والأكثر من المسائل أنها ملحقة بالقول، وحينئذ فنقول إن الكتابة في العقود هي صيغة قولية. ولذا أورد الفقهاء ومنهم المصنف التعاقد بالكتابة، سيأتينا بعد قليل، في الصيغة القولية قبل الانتقال للصيغة الحالية. وقول المصنف وهي غير منحصرة في لفظ بعينه يدلنا على عدد من الأمور. الأمر الأول أن البيع ينعقد بسائر اللغات سواء كان بالعربية أو بغيرها من اللغات، بخلاف النكاح، فإن النكاح لا ينعقد على مشهور المذهب إلا بالعربية لمن يحسنها، ولا ينعقد بغيره ممن يحسن العربية. الأمر الثاني أنه ليست له صيغة يكون فيها صريحا ويكون في غيرها كنائي، بل جميع الصيغ التي يتعارف الناس على كونها تدل على البيع فهي كذلك، فالعبرة بتعارف الناس بها، ولو كان العرف عرفا خاصا، فقد تتغير بعض الأعراف عند بعض الناس في لهجاتهم وفي مخارج حروفهم، فنقول حينئذ ما دام الناس قد تعارفوا على هذا اللفظ أنه صيغة بيع فيكون كذلك. وذلك يقول الشيخ: كل ما أدى معنى البيع فإنه يكون صيغة له. ثم أورد المصنف بعض صيغه لا على سبيل الحصر، لأنه قال فمنها ومن تبعيضية، فدل على أنها بعض الصيغ. تفضل. فمنها الإيجاب من بائع فيقول بعتك أو ملكتك ونحوهما، وك وليتكها أو أشركتك فيه أو وهبتك ونحوه. نعم، بدأ المصنف في الإيجاب، والإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع، فدائما نقول إن الإجابة هو الذي يصدر من البائع، والقبول يكون من المشتري أو المبتاع، ولا نقول إن الإجاب هو الذي يصدر من الأول كما قال أصحاب أبي حنيفة، وإنما نقول إن الإجابة هو الذي يصدر من البائع دائما. فذكر أمثلة من الإجابة الذي يتلفظ به البائع فيقول بعتك أو ملكتك. عندما يقول بعتك شيئا معينا أو ملكتك هذا الشيء فإنها صيغة إجاب دالة على البيع عند الجميع. وقبل أن ننتقل للصيغ التي بعدها، لو تلحظ هنا أن المصنف في هاتين الصيغتين لم يأتي بالمفعول الثاني، فقال بعتك ولم يقل كذا، وقال ملكتك ولم يقل كذا كالسيارة والبيت، بينما في الصيغة الثالثة قال وليتكه، يعني أتى بالمفعول الثاني وهو الهاء. وفي هذا كما ذكر الشيخ عثمان بن قايد في حاشيته إشارة إلى أنه يجوز حذف المعقود عليه في الصيغة إذا كان المعقود عليه أي المحل المعقود عليه معلوما للمتعاقدين ولا لبس فيه. إذن الصيغة لا يشترط فيها، وإن كان لم يصرح به المصنف لكنه أشار إليه، ذكر المعقود عليه، فإن المعقود عليه قد يعرف بالإشارة بعتك هذا، وقد يكون معروفا في الذهن بعتك الذي في الذهن اتفقنا عليه ويعني انتهى سومنا له، أو بموصوف قديم وهكذا، فلا يلزم ذكره في اللفظ، وإنما الذي يلزم هو الفعل بعتك. إذن الصيغة الثالثة الفرق فيها الإتيان بالمفعول الثاني، فهذا يدل على يعني الاختلاف بين الصيغتين. قال أو أشركتك فيه، كذلك أشركتك فيه أي جعلتك مشتركا فيه، والشراكة لا تكون إلا بالملك. أو وهبتكه، يعني وهبتك هذه العين، والهبة كما سيأتينا إن شاء الله أنها إذا كانت بعوض فإنها تكون بيعا، كما قال عمر رضي الله عنه والحديث الموطأ أن من وهبت له هبة بثواب فهي بيع، إن شاء ردها وإن شاء قبضها، أو نحو مع كلام عمر. فالمقصود أن الهبة ينعقد بها البيع إذا كان في مقابل عوض قد أخذه أو تعرف على أن فيه عوض. قال ونحوه من الصيغ، سمي ما شئت من الصيغ، لو قلت لو قال بادلتك، لو قال صالحتك، فالصحيح من قول أهل العلم أن البيع ينعقد بالصلح. لو قال استبدلت هذه العين بما عندك من العين الأخرى فأيضا ينعقد به البيع، فكل ما دل على هذا المعنى فإنه ينعقد به. يبقى عندنا مسألة سيأتي في كلام المصنف فقط الإشارة إليه، أن الصيغة إذا كانت بلفظ الأمر فلا ينعقد إلا بشرط سيأتي في محله. فلو قال ابتعه، صيغة الإجاب إذا كانت بلفظ الأمر كقوله ابتعه أو اشتريه، فإنه لا ينعقد إلا بشرط سيأتي في محله، لكن أريدها هنا لكي يكون أن كل ما أدى إلى المعنى ليس على إطلاق إلا ما سيستثنى في كلام المصنف بعد ذلك. تفضل. والقبول بعده من مشتر بلفظ دال على الرضا فيقول ابتعت أو قبلت أو رضيت وما في معناه، كتملكته أو اشتريته أو أخذته ونحوه. نعم، القبول هو اللفظ الذي يكون صادرا من المشتري، حيث عرفنا أن الإجابة من البائع فيكون حينئذ من المشتري الذي سيقبض الثمن ويبذل المثمن. وقول المصنف والقبول بعده أي يكون بعد الإجابة، وتعبير المصنف بقوله بعده على سبيل الأغلب وليس له مفهوم، لأن عندنا قاعدة أن اللفظ إذا خرج مخرج الغالب فليس له مفهوم، فهذه قوله بعده خرجت مخرج الغالب فليس لها مفهوم، لأن مفهومها إذا قلنا بالمفهوم أنه إذا تقدم القبول على الإجاب فلا يصح، وسيأتي قريبا إن شاء الله أنه يصح. إذن فتعبير المصنف بقوله بعده نقول غالبا فلا يكون حينئذ لها مفهوم، فحينئذ نقول خرجت مخرج الغالب ولو حذفها لكان أجود. قوله من مشتر أي صدر القبول يصدر عادة من المشتري سواء كان متقدما أو بغيره بلفظ دال على الرضا. هنا أتى المصنف بقوله بلفظ دال على الرضا، والظاهر أن قوله بلفظ دال على الرضا يجب أن يعود للصيغتين الإجاب والقبول معا، لأن الرضا يجب أن يكون منهما معا، والأصل أن أول ما يوجد عنده الرضا وهو المحل الذي يجب فيه الرضا هو وقت التلفظ بالصيغة. إذن فتخصيص القبول بكونه دال بلفظ دال على الرضا ولم يذكر هذه في الإجاب ليس معناها أنه لا يشترط في الإجاب، وإنما إما أن نقول إن الجملة إن الكلمة هذا القيد يعود للإجاب والقبول معا، أو نقول ذهل المصنف فنسي أن يذكرها في الأولى اكتفاء بذكرها في الشروط التي سيأتي ذكرها. أؤكد على ذلك لكي لا يظن أن هناك فرقا بينهما في ذكر هذا القيد. ثم ذكر أمثلة الكلام فيها مثل الكلام السابق في الإجاب. نعم. ويشترط أن يكون القبول على وفق الإيجاب في القدر والنقد وصفته والحلول والأجل. نعم، يقول المصنف ويشترط، بدأ يتكلم عن شرط الصيغة، فذكر أن شرط الصيغة أن يكون القبول على وفق الإيجاب. معنى قوله على وفق الإيجاب بمعنى ألا يخالفه في أربعة أشياء أوردها المصنف، في القدر والنقد والصفة والحلول والأجل، هي أربعة أشياء، أولها القدر، والثاني النقد، والثالث الصفة، والرابع الحلول والأجل. إذن لابد أن يكون متوافقين في هذه الأربع. ومعنى التوافق بينهما التوافق في المعنى ولا يلزم التوافق في اللفظ، فقد يكون المعنى في الإيجاب يختلف عن المعنى، عفوا، فقد يكون اللفظ في الإيجاب مختلفا عن اللفظ في القبول، لكنهم متوافقان في المعنى ولكن اللفظ مختلف. على سبيل المثال، بعتك هذه الغترة، فيقول المشتري قبلت شراء هذا الشماغ. بعض الناس يسمي الغترة شماغا، وبعض الناس يسميها عمامة، وبعضهم يسميها سميها ما شئت. إذن لا يلزم اتحاد اللفظ، وإنما المقصود المعنى. إذن قول المصنف على وفق الإجاب من حيث المعنى في الأمور الأربع الآتية. مفهوم هذه الجملة أمران، قبل أن أفصل هذه الأربع، أن البيع إذا اختلف فيه الإجاب عن القبول في واحد من هذه الأمور الأربع فإنه لا ينعقد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه لا يشترط في الإجاب والقبول إلا هذا الشرط، والشرط الذي سيريده المصنف بعد ذلك، وهو عدم الفصل الطويل، فإن الشرط بينهما إنما هو أن يكون على وفقه، وأن لا يكون هناك فصل طويل خارج المجلس وما في حكم ذلك، فهما شرطان، غير هذين الشرطين ليس بلازم. فعندما نقول يجب اتحاد المجلس ليس واجبا، وهذا مشروط في النكاح دون البيع، عندما نقول العربية ليس واجبا، وهذا مشروط في النكاح دون العقد، عقد البيع وغيره، وهكذا سائر الشروط الأخرى التي سبق منها وهي تقدم الإجاب على القبول. أول هذه الأمور الأربعة التي يجب أن يكون القبول والإجاب على شيء واحد ومتفقين فيه هو القدر، بأن يقول بعتك غترتين بمئة ريال، فالقدر في الثمن هو الاثنين، وفي المثمن الثمن هو الذي يدخل عليه الباء، أنا قلت الثمن والمثمن يدخل عليه الباء، الثمن هو الذي يدخل عليه الباء، والمثمن لا، المثمن يدخل على غيره، الثمن هو الذي يدخل عليه الباء، أنا أصحح الكلمة التي قلتها في أول الدرس، الثمن هو الذي يدخل عليه الباء وليس المثمن. عندما أقول بعتك غترتين بمئة، فدلنا ذلك على أن القدر هو اثنان في المثمن ومئة في الثمن، هذا هو القدر. قال والنقد، النقد هو نوع الثمن، هل هو ريالات أم دولارات أم جنيهات أم دراهم أم دنانير وغير ذلك من النقد الموجود في الأوراق التي معنا، وقديما ذهب وفضة. والصفة، قديما كانوا يقولون في الصفة في الدراهم والدنانير أنها مكسرة أو صحيحة، والصفة الآن غالبا في النقد الذي يتعامل به الناس قد تكون صعب تغيير الصفة، ولكن نقول إن الصفة غالبا تكون في الأعيان، بعتك ثوبا جديدا أو ثوبا قديما، بعتك هذه العين بالصفة الفلانية وهكذا. إذن الصفة متعلقة بالعين في الغالب، وأما النقد الآن في غير الذهب والفضة فالريالات كلها واحد، القديم والجديد والورق والحديد كلها واحد، لا أثر له في القيمة. الوصف الرابع الحلول والأجل، يجب أن يكون الثمن والمثمن معروف هل هو حال أم أنه مؤجل. نعم، لا يلزم معرفة مقدار الأجل، لا يلزم، لكن يلزم هل الثمن حال أم أنه مؤجل، ولذلك إذا افترق ولم يحدد هل هو حال أم مؤجل ولا دلالة حالية عليه فيحتمل الاثنين معا فإنه لا يصح لوجود الغرر البين في ذلك. نعم، سيذكر الآن بعضا من الأمثلة واضحة جدا يكون فيها اختلاف في الصفة. تفضل. فلو قال بعتك بألف صحيحة فقال اشتريت بألف مكسرة ونحوه لم يصح. نعم، هذا مثال اختلفت فيه صفة النقد، فقال البائع بعتك بألف صحيحة، فقال المشتري اشتريت بألف مكسرة، نقول هذا لا يصح لأنهم اختلفوا في الصفة. لو اختلفوا في القدر بعتك بألف قال اشتريت بمئة لم يصح، اختلفوا في النقد بعتك بألف ريال قال اشتريت بألف جنيه فنقول لا يصح، اختلفوا في الحلول والأجل قال بعتك بألف حالة قال اشتريت بألف مؤجلة لا يصح العقد. وهذا معنى قوله ونحوه، أي الاختلاف في الأمور الأربع. ولو قال بعتك بكذا فقال أنا أخذه بذلك لم يصح، فإن قال أخذته منك أو بذلك صح. نعم، قول المصنف ولو هنا، ولو ليست إشارة لخلاف، وإنما ذكر هذه الصورة بدليل أن صاحب الإنصاف لم يذكر في هذه المسألة خلافا. قال: ولو قال بعتك بكذا، يعني بعتك هذا الشيء بيتا أو سيارة أو نحوه بكذا، أي بمبلغ الفلاني، فقال المشتري أنا آخذه بذلك. عبارة أنا آخذه بذلك، قالوا هذه ليست لفظة دالة على الرضا بالعقد، لأن هذه اللفظة يحتمل احتمال كبير أن تكون وعدا، فليست يعني دالة دلالة جازمة على العقد والرضا به، فقد يكون مراده بأنا آخذه بذلك يعني أعدك أني سآخذه، فأضافه للمستقبل، فحينئذ لم يصح. بينما قال المصنف فإن قال، أي المشتري، أخذته، فرق بين أنا آخذه وبين قوله أخذته، فأخذته صريحة على الرضا وعلى الجزم بهذا العقد، فقوله أخذته منك سواء سمى الثمن فقال بذلك أو لم يسمه فقال آخذه منك وسكت، قال المصنف صح. والتفريق بين الصورتين لم يقلها الفقهاء المتأخرون اجتهادا، بل إن الإمام أحمد نص على ذلك في رواية مهنا عن الرياحي، ففرق بين الصورتين الإمام أحمد في المسألة. وعلى العموم فقط باب الفائدة ولن أكرر ما بعده، الشيخ تقي الدين قاعدته طرد أصل أحمد، وهو أن الأصل إذا كان الناس قد تعارفوا على أن قوله أنا آخذه منك بكذا يدل على الرضا بلهجتهم وعادتهم فإنه ينعقد، هذا كلام الشيخ تقي الدين. الحالة الثانية يصح هذا العقد وما بعده كذلك فيما إذا وجد بعد هذا اللفظ معاطاة، فلو أن شخصا لآخر قال بعتك هذه القنينة بريالين، فقال أنا آخذه بذلك فقبضه وأعطى الآخر الريالين، نقول صح العقد لوجود المعاطاة التي بعده التي هي على سبيل الانفراد تدل على صحة العقد، فمن باب أولى إذا كانت مع اللفظة التي تحتمل الوعد والعقد معا. وأنا أعبر بالوعد والعقد لأن الوعد فقها عند جميع الفقهاء إلا ما نسب لبعض المتأخرين ليس بعقد، وإن كان كثير من تجد في كتب القانونية ما يقولون إن الوعد عقد، سيأتي إن شاء الله ربما إشارة له في موضع ما، لأنها من الأمور التي استجدت وخاصة في القضاء المدني مؤخرا. ولا ينعقد بلفظ السلم والسلف قاله في التلخيص. نعم، قول المصنف ولا ينعقد أي البيع بالمعنى الخاص بلفظ السلم والسلف، طبعا السلف والسلم معناهما واحد، لكن يفترق لهجة أهل الحجاز عن لهجة أهل العراق، فهنا يسمى سلما وهناك يسمى سلفا، وهو بيع موصوف في الذمة بثمن حال يعني مقبوض في مجلس العقد. مر معنى أن السلم يدخل في عقد البيع بالمعنى العام، ولكنه يختلف عنه بالمعنى الخاص، ولذلك يتكلم العلماء عن مسألة بيع الموصوف في الذمة يصححونه بلفظ السلم في بعض صوره، يصححونه بلفظ السلم ولا يصححونه بلفظ البيع، وبناء على ذلك قلبوا قاعدتهم. طبعا هذه المسألة الأولى سأفصلها إن شاء الله بتوسع عند أول باب السلم، قلبوا هذه القاعدة فقالوا حيث أنه يصح بالسلم ولا يصح بالبيع فكذلك البيع لا يصح بلفظ السلم. وهذا القول الذي ذكره المصنف كأنه لم يجزم به، لأنه قال قاله في التلخيص للفخر بن تيمية، وهذا القول الذي قاله في التلخيص أخذ من ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية المروذي، بينما القاضي أبو يعلى قال إنه يصح، إنه يصح. والشيخ تقي الدين طبعا على طريقة القاضي في قضية التوسع في الألفاظ، ويقول إن أصل أحمد التوسع في الألفاظ ما دام العرف جرى به. نعم. فإن تقدم القبول على الإيجاب صح بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه. طيب نقف هنا، هذه الصورة تكلمنا عنها قبل قليل وهي تقدم القبول على الإيجاب، الأصل تقدم الإيجاب على القبول، فيتكلم البائع قبل المشتري، هنا يتكلم المشتري قبل البائع. قال المصنف فإن تقدم القبول على الإيجاب صح، أي صح العقد، سواء ذكر أولا صح بلفظ الأمر وهي الحالة الأولى، أي إذا كان القبول المتقدم بلفظ الأمر، مثل أن يقول بعني أو أعطني أو نحو ذلك من الصيغ التي تقدم، فيجعلها من باب الأمر، فيقول له البائع بعتك، بعني بعشرة، فيقول بعتك بعشرة، فحينئذ يصح، إذن صح بلفظ الأمر. الأمر الثاني قال أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه، يجب أن يكون صيغة الماضي، مثل أن يقول يعني إذا أراد أن يقول ابتعت منك أو يقول اشتريت منك، اشتريت كأنه ماضي بعشرة، فيقول بعتك، حينئذ نقول صح، أضافها للماضي. قوله مجردا عن استفهام، التجريد عن الاستفهام قد يكون الاستفهام لفظيا بأن يأتي بهل أو بالهمز، أتبيعني مثلا أو أبعتني إذا كان ماضيا، أبعتني هل تبيعني أو نحو ذلك من الصيغ التي سيريدها المصنف. وقد يكون تقديريا، فتكون اللفظة ليس فيها أداة استفهام، لكن مخرج اللفظ من المتكلم بالقبول هو في الحقيقة أراد الاستفهام، ولكن يقولون وإن لم تكن فيه أداة الاستفهام لكن الاستفهام فيها تقديري فإنه لا يصح. إذن هذا معنى قوله مجردا عن استفهام. قوله ونحوه أي ونحو الاستفهام مما يجعل اللفظ غير جازم، كالتمني والترجي وهو الرجاء، وأدوات التمني والترجي ليت وعسى ولعل، فلقال لعلك تبيعني، ليتك تبيعني، عسى أن تبيعني. فنقول حينئذ إذا تقدم هذا اللفظ فلا يكون قبولا، بل لا بد من إعادة القبول أو أن يأتي معه معطى. وأكرر هنا الشيخ تقي الدين يرى أنه إذا جرى العرف به فيصح. طيب إذن ومعه لا يصح، أي ومع الاستفهام ونحوه وهو الترجي والتمني لا يصح. سيرد المصنف الآن أمثلة لما كان فيه استفهام سواء كان ماضيا أو كان مضارعا. قبل أن أنتقل لما بعده، هنا ذكر المصنف عبارة إن تقدم القبول على الإجابة صح بلفظ أمر أو ماض، فذكر الأمر والماضي فقط ولم يذكر غير ذلك وهو المضارع. وقد ذكر عثمان في حاشيته فقال لا مضارع، فيرى أن المضارع لا ينعقد به، ومرادهم بالمضارع هو ما كان مضافا لمستقبل أو يدل على المستقبل، تبيعني مثلا أو ستبيعني، هذا مراد ما يكون في المستقبل وليس الذي يكون باتا، هذا مرادهم عندما نفوا عدم انعقاده بالمضارع. نعم فضل في الأمثلة التي دخلت على الاستفهام. ومعه لا يصح ماضيا كان مثل أبيعتني. طيب نقف هنا. ومعه أي ومع الاستفهام لا يصح، أي لا يصح العقد ولا ينعقد، ماضيا كان، أي كان القبول بصيغة الماضي، مثاله أبعتني أو أتبيعني ونحو ذلك، فإنه حينئذ يكون استفهام. نعم أتبيعني مضارع، فهو استفهام مع ماض أو مضارعا مثل أتبيعني. أتبيعني هذا فعل مضارع دخل عليه استفهام، فإنه لا يصح كذلك، فإن قال لأنه لا يدل على الجزم والرضا وإنما هو مجرد استفهام. ولذلك يقولون تجدون في كتب الحجاج عندما يتكلمون عن المسألة المقطوع بها يقولون ولا يحسن الاستفهام عنه، أي شيء مجزوم به ولا يحسن الاستفهام عنه، فحيث لا يحسن الاستفهام عنه معناه أنه مجزوم به. ولذلك لما قالوا والأمر للوجوب وهل يحسن الاستفهام عنه وجهان، فقال جمع الفقهاء لا يحسن الاستفهام، خلاص الأمر وجوب يعني مسلم عند الجميع. نعم. فإن قال بعني بكذا أو اشتريت منك بكذا، فقال بعتك ونحوه، أو قال بارك الله لك فيه، أو هو مبارك عليك، أو إن الله قد باعك، أو قال أعطينيه بكذا، فقال أعطيتك أو أعطيت، صح. نعم هذه أمثلة لتقدم القبول على الإجاب بلفظ الأمر أو لفظ ماضي مجرد ونحوه. فقال المصنف فإن قال، هذه أمثلة للصحيح، فإن قال بعني هذا فعل أمر بكذا، أو اشتريت منك، اشتريت ماض بكذا وهو مجرد عن الاستفهام، فقال إجاب متأخر بعتك ونحوه من الألفاظ، أو قال بارك الله لك فيه، هذا يدل على الإجاب والرضا به، أو هو مبارك عليك، أو إن الله قد باعك، أو قال أعطنيه بكذا، هنا قوله قال الأولى في قوله بعني بكذا أو اشتريت فمقصوده المشتري، وقوله بعتك ونحوه فقال بعتك ونحوه هنا قال أي فقال البائع، أو قال بارك الله لك أي البائع كذلك. والجملة الأخيرة قوله أو قال أعطني، قال الأولى للمشتري، فقال أي البائع، فهنا لابد أن تنتبه من هو البائع ومن هو المشتري. واضح تفضل. وإن قال البائع للمشتري اشتره بكذا أو ابتعه بكذا، فقال اشتريته أو ابتعته، لم يصح حتى يقول البائع بعده بعتك أو ملكتك، قاله في الرعاية. هذه المسألة وهي مسألة انعقاد الإيجاب بلفظ الأمر. يقول المصنف وإن قال البائع للمشتري اشتره، هذه صيغة الأمر، بكذا أو ابتعه بكذا، فقال اشتريته أو ابتعته، لم يصح. فهنا أخذ منه الفقهاء وهذا النص الذي أقول لكم إياه ذكره أو موجود في حاشية الشيخ بن سليم بهذا النص أنه لا ينعقد الإيجاب في عقد البيع بلفظ الأمر نحو الألفاظ ذكرها المصنف ابتعه واشتريه ونحو ذلك، ولكنه ينعقد بلفظ خذه. خذه هذا ينعقد به لأنه يختلف عن صيغة الإيجاب في ابتعه، لأن خذه يكون من باب القبول المتقدم، القبول الذي يكون الإجابة الذي يكون من البائع. قال حتى يقول البائع بعده بعتك أو ملكتك، لأن العبارة الأولى اشتريته صيغة الأمر يعني الإجابة وليس القبول. القبول ينعقد بالأمر لكن الإجاب يقول لا ينعقد، لأن الأصل أن الإجاب هو يكون من باب الجزم والأمر فيه لا يدل على الجزم. هذا كلامهم في هذه المسألة. نعم. قاله في الرعاية، وهذا القول الذي في الرعاية جزما به المصنف فيما يظهر، مع أنه ذكره أو نسبه لصاحب الرعاية ما يدل على عدم الجزم التام، لكن جزم به صراحة صاحب الغاية. وأما صاحب الإنصاف فإنه ذكر في المسألة قولين وسكت، وقدم قول صاحب الرعاية. والقول الثاني هو ما ذكره صاحب النكت، أن قول صاحب الرعاية فيه نظر، وأن الأولى أن يكون الإجاب بلفظ الأمر كالقبول بلفظ الأمر، وعبارته أن الأولى أن يكون كتقديم الطلب من المشتري وأنه يدل على الإجاب. والحقيقة أن قول صاحب النكت وجيه، ولعل هذا هو السبب في أن الشيخ موسى نسب هذا القول لصاحب الرعاية ولم يأتي به على سبيل الجزم، وهو ظاهر ميل صاحب الكشاف أن الإجابة ينعقد بصيغة الأمر، كأنه يميل له صاحب الكشاف وإن لم يصرح بهذا الميل، وإلا المذهب يفرقون بين الإجابة والقبول في صيغة الأمر. ولو قال بعتك أو قبلت إن شاء الله صح ويأتي. هنا سيأتي مسألة التراخي بإذن الله عز وجل. نعم، لا نحن قرأنا قبل. نعم، ولو قال، نعم رجع ذهب بصر لمسألة بعدها. قال ولو قال بعتك، هنا القائل هو البائع بعتك أو قبلت، هنا يقول المشتري هو الذي قبلت لأن القبول له إن شاء الله. فعبارة إن شاء الله متعلقة بالجملتين معا، بقوله بعتك وبقوله قبلت، فعلقها حينئذ على المشيئة. والتعليق على المشيئة هنا يقولون لا يجعل العقد معلقا. الأصل عندهم أن كل عقد معلق لا ينعقد. بعتك إن جاء فلان لا ينعقد، لا يصح. بعتك إن رضي فلان لا يصح، ولا يكون معلقا على أي شيء. ولو علق على مشيئة الله عز وجل نقول إن لفظ التعليق على المشيئة يجعل له معنى صحيح، وهو إرادة الله عز وجل، وقد أراد الله عز وجل التلفظ بالعقد فتكون مشيئته الانعقاد حينئذ. فنقول حينئذ لا يكون من باب التعليق الذي سيأتي إن شاء الله في باب النكاح وفي باب الأيمان، وهل الأيمان إذا علقت بالمشيئة لا يحنث؟ نعم هو المعتمد. وأما الطلاق فإنهم يرون أنه يحنث، لا يعني يقع الطلاق ولا يقبل التعليق على المشيئة. وهذه مسألة أصولية يعني أذكرها بسرعة لكن ناسبت لكي لا أنساها، وهي مسألة أن ألفاظ البيوع وألفاظ الطلاق وألفاظ الأيمان هل هي من باب الإنشاء أم أنها من باب الخبر؟ وذلك أن ما كان من باب الإنشاء يقبل التعليق، وما كان من باب الخبر لا يقبل التعليق. فلا تقول جاء زيد أمس إن شاء الله، ما يقبل التعليق، لكن تقول سأذهب غدا إن شاء الله، فما كان من باب الإنشاء يقبل التعليق، وأما ما كان من باب الخبر فلا يقبل التعليق. عكس التوكيد، فإن الخبر يكون عكسه. إذن المقصود أن ذلك كذلك، فهم جعلوا العقود الأصل فيها أنها إنشاءات، والإنشاءات تكون من هذا الباب. والشيخ تقي الدين يقول هي مركبة بين الإنشاء وبين الخبر، وهذه مسألة في الأصول تذكر. نعم تفضل. وإن تراخى أحدهما عن الآخر صح ما دام في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفا وإلا فلا. نعم، هذا الشرط الثاني من شروط الصيغة، مر معنا الشرط الأول أن يكون على وفق الإجاب، والشرط الثاني أن لا يقطع بينهما قاطع طويل عرفا، أو يكون الإجاب والقبول في غير المجلس الواحد. وقبل أن أنتقل لهذا الشرط وتفصيله، فقط أردت أن أؤكد أن كل صيغة قالوا إنه لا ينعقد بها عقد البيع ونحوه فإنه إذا وجد معها معاطات فإن العقد يصح. صرح بذلك مرعي وعبد الحي وجماعة، والظاهر أن الجميع على ذلك، لأنه حينئذ تنعقد بالمعاطاة. نرجع للشرط الثاني وهو قول المصنف وإن تراخى أحدهما عن الآخر. قول المصنف وإن تراخى أحدهما عن الآخر، المراد بأحدهما الإجاب والقبول، فحينئذ قد يتراخى الإجاب عن القبول وقد يتراخى القبول عن الإجاب. متى يتراخى الإجاب عن القبول؟ إذا كان القبول هو المتقدم والإجاب هو المتأخر. ويتراخى القبول عن الإجاب بأن يكون الإجاب هو المتقدم وهو الأصل والقبول هو المتأخر، وتقدم معنا الصورتين في المسألة التي تقدمت قبل قليل. قوله صح ما دام في المجلس، إذن هذا القيد الأول أنهما لا بد أن يكونا في المجلس وهو مجلس التعاقد. والأصل أن مجلس التعاقد يقولون كالحديث المتصل، فإن تفرق من المجلس فإن التفرق من مجلس التعاقد يترتب عليه مسألة أن حق القبول إذا لم يكن قد صدر يسقط فلا ينعقد البيع، فكل بيع كان القبول فيه المتأخر أو الإجاب المتأخر خارج مجلس التعاقد فإنه لا ينعقد. هذه صورة. الأمر الثاني سيأتي إن شاء الله في الخيار، أن خيار المجلس ينفض وينتهي بالتفرق من المجلس. إذن هناك أحكام متعلقة بالمجلس بناء على أن المجلس اعتبره الشرع كاللفظة الواحدة لمصلحة المتعاقدين. ثم قال ولم يتشاغل، هذا القيد الثاني، بما يقطعه عرفا. والأمور التي تقطع عرفا أمثلة كثيرة منها، قالوا بأن يكون بين الإجاب والقبول كلام في غير العقد، أو يكون بينها نوم، أو يكون بينها أكل. وذكر القطيعي في شرحه المحرر أن مما يفصل الإجابة عن القبول وإن كان في مجلس واحد الاختلاف في الثمن، فقال لو اختلف في الثمن فإنه لا بد من إعادة الإجابة. هذا ذكره القطيعي ولم أجده عند المتأخرين، مثل أن يقول بعتك بعشرة، قال لا لا بخمسة بستة فما زال يختلفان في الثمن ثم قال قبلت. نقول لما اختلف في الثمن هذا بمثابة الذي يقطع، فحينئذ لا بد أن يعاد الإجاب أو يكون فيه معطاة، فحينئذ يصح. ثم قال المصنف وإلا، أي فلا، أي وإن لم يكون الإجاب والقبول في مجلس واحد، أو كان الإجاب والقبول في مجلس واحد ولكن تشاغل بما يقطعه عرفا، فلا، أي فلا ينعقد البيع، هكذا عبر بعضهم. وتعبير عندي أجمل للشيخ عثمان في شرحه على العمدة، فإن عثمان قال معناه ليس بطلان البيع وإنما بطلان اللفظة المتقدمة وهي الإجاب أو القبول. فحينئذ نقول ما نقول بطل البيع، لأن البيع لم ينعقد كي يبطل، فلا يكون البطلان إلا بعد الانعقاد، وإنما نقول اللفظة الأولى وهي الإجاب أو القبول المتقدم، إن كان قبول متقدم نقول هو الذي بطل، فإعادته إما لفظا أو معاطاة يكفي. وعبارة حقيقة عثمان أدق من عبارة من قال بطل البيع، وإن كان مؤداهما والنتيجة واحدة. بدأ المصنف الآن يتكلم عن مسألة بيع الغائب، وهذه من المسائل المهمة التي تكثر في زماننا جدا، وسأتكلم عنها بعد قليل. تفضل. قال المصنف رحمه الله وإن كان غائبا عن المجلس فكاتبه أو راسله إني بعتك أو بعت فلانا داري بكذا فلما بلغوا الخبر قبل صح. نعم، هذه المسألة وهي مسألة كون المتعاقدين أحدهما غائب عن الآخر، وهذه المسألة يترتب عليها أمور، وهي كون أحد المتعاقدين غائب عن الآخر. فمن هذه الأمور أن الاتصال بين الإجاب والقبول ليس بلازم، ويترتب عليها كذلك ما يتعلق بامتداد المجلس وابتداء التعاقد، وسأذكر هذه المسألة عندما ننتهي من هذه المسألة. قوله وإن كان غائبا، أي أحد المتعاقدين سواء كان البائع أو المشتري، عن المجلس أي مجلس العقد الذي أنشئ فيه الإجاب المتقدم أو القبول المتقدم، فكاتبه الذي تلفظ أولا أو راسله إني بعتك، هذا إذا كان هو البائع، وأما إذا كان المشتري يقول اشتريت منك، أو بعت فلانا فيسميه بالاسم الذي يميزه عن غيره، داري فيميز داره بالاسم الذي يميزه عن غيرها بكذا، فذكر المعقود عليه وذكر الطرف الثاني من العاقدين وذكر الثمن. قال فلما بلغه، أي بلغ الطرف الآخر وهو غالبا المشتري على حسب المثال الذي ورده المصنف، قبل، قبل بلفظ يدل على القبول، قال المصنف صح. عندنا في هذه المسألة أن هذا النوع من التعاقد بالكتابة يدلنا على أن الكتابة هي صورة من صور الصيغة القولية، وهذا الذي صرحوا به هنا، فجعل الكتابة والمراسلة داخلة في الصيغة القولية، وذكرتها في أول المبحث. والفرق بين المكاتبة والمراسلة أن المكاتب يكتب بيده ورقة وأما المراسلة فيرسل رسولا ينقله شفاها، فينقل له برسول بعتك كذا فيقول قبلت وهكذا. وهذا الفرق بين المكاتبة والمراسلة. المسألة الثانية أن هذه المسألة تكثر في وقتنا جدا، وخاصة عن طريق أمرين، إما العقود النموذجية أو عن طريق المبايعات الإلكترونية. وقد سمى بعض المعاصرين بعض صورها بمسألة الإيجاب الممتد، فسموها الإيجاب الممتد، فقد يوجب الشخص في العقد ويمتد لأيام حتى يقبل الطرف الآخر. قد تأتي أنت باعتبارك بائع فتضع سلعة لك في أحد المواقع، ربما يكون القابل قد قبلها وأنت نائم أو وأنت تصلي في وقت لست حاضرا معه. هذه الصورة هي عينها المذكورة هنا وتدخل في عموم المسألة التي أوردها المصنف. نعم، سميت بالإجابة الممتد أو القبول الممتد بناء على من الذي تلفظ أولا، فهو ممتد لحين علم الطرف الثاني ورضاه بالعقد. هذه المسألة تتعلق بها المسألة الأولى، وهو أن الانفصال هنا وعدم القرب يكون معفوا عن في بيع الغائب. والمسألة الثانية أن التراضي حينئذ يمتد من المتلفظ أولا، ويجوز له الرجوع ما لم يتلفظ الطرف الثاني بالقبول وينفض المجلس الذي هو فيه. وهذا التفصيل ذكرت لك، ذكره الشيخ عبد الله بابطين في حاشيته عن الشافعية، وقال إن ظاهر الإقناع هو ذلك، وأخذه من هذا المسألة. فالصورة التقليدية أني أرسل لزيد في بيته أنني بعتك هذه السلعة بعشرة، فلي الحق الرجوع ما لم يصل الورقة له ويتلفظ بعدها بالقبول. فإذا أتى بالقبول فإنه في هذه الحالة وجد إيجاب وقبول فانعقد البيع، بقي بعده خيار المجلس. ما حد خيار المجلس؟ قال الشيخ عبد الله، وهو ظاهر كلام أخذ من الشافعية ثم قال إنه ظاهر مذهب أحمد، أنه يمتد في المجلس الذي كان فيه القابل، الذي كان فيه القابل المجلس الذي هو فيه، فإذا قام منه فإنه في هذه الحالة يكون قد انتهى المجلس. هكذا ذكر الشيخ في حاشيته، ولم أقف عليها عند غيره. في وقتنا هذا في أغلب المبايعات الإلكترونية، سواء كان الطرف الآخر مؤسسة لها عقد نموذجي أو فرد عن طريق المواقع التي يكون فيها طرفان يبيع سلعة طرف مع طرف آخر، هذه متعلقة بالكتابة. نعم، قد لا يعين الشخص فيقول كل من قبل بهذه الشروط ثم قبل عن طريق ضغط الأيقونة المتخصصة فإنه يكون قد انعقد العقد، أو يكون قد حدد شخصا بعينه فلا يلزم التحديد كما سيأتينا إن شاء الله في ذكر العاقدين. نعم، تفضل. قال المصنف رحمه الله: والثانية الدلالة الحالية وهي المعاطاة. طيب، قول المصنف والثانية، أي صيغة الثانية، الدلالة الحالية. اقتصر المصنف على دلالتين: الدلالة القولية والحالية. وبعض فقهاء المذهب، وأظن السامري نسيت الآن صاحب المستوعب، جعلها ثلاث: الدلالة القولية والدلالة الفعلية والدلالة الحالية، ففرق بين الحالية وبين الفعلية. والسائد أو المشهور يجعلون الفعلية داخلة في الحالية، فكلاهما يجعلونها فعلية حالية، والمعنى اصطلاحي لا أثر له. قبل أن أبدأ في قول المصنف وهي المعاطاة وما يترتب عليها، فقط هنا فائدة ثمرتها كما ذكر الشيخ تقي الدين شكلي واصطلاحي، وهي مسألة أن التعبير باللفظ الإجاب والقبول هل هو خاص بالصيغة القولية أم أنه يشمل الصيغة القولية والدلالة الحالية معا. الذي ذكره الشيخ أبو محمد بن قدامة في كتبه وصرح به القاضي أبو يعلى أن لفظة الإجاب والقبول خاصة بالصيغة القولية فقط، وأما الدلالة الحالية فليست إجابا ولا قبولا، وإنما هي بدل عن الإجاب والقبول. وذكر الشيخ تقي الدين فيما نقله عنه ابن قندس في حاشيته أن الصواب أن جميع الصور سواء كانت ألفاظا قولية أو دلائل حالية فإنها تسمى إيجابا وقبولا. قال الشيخ تقي الدين: وكلام المتقدمين، يقصد من كلام أصحاب أحمد وغيرهم، يشمل الصورتين معا. هذا الذي ذكر الشيخ، وهي ذكر الشيخ بعدها قال: والمسألة اصطلاحية ولفظية، النتيجة واحدة، لكن فقط من باب يعني هل يعاب على من خص الإجابة والقبول بالصيغة دون المعاطاة أم لا. قول المصنف وهي المعاطاة، التعبير بالمعاطاة يعني أن يعطي أحدهما الآخر، فغالبا المعاطاة بأن يقول خذ، يعني أن يعطيه فيقول خذ كذا والثاني يسكت، أو يقول أعطني والطرف الثاني يسكت وإنما يقوم بالفعل وهو الإعطاء، فحينئذ سميت بالمعاطاة من باب تغليب أحد الصيغ، عندما يقول أعطني فالثاني يعطي، بينما في الصورة الأخرى يقول خذ فالثاني يأخذ، وسنذكر الصيغتين بعدما يريده المصنف بعد قليل. قول المصنف تصح أي المعاطاة في القليل والكثير، أكد على التفريق بين القليل والكثير والتأكيد عليهما إشارة لخلاف القاضي أبي يعلى ومن وافقه من الشافعية أن المعاطاة إنما تصح في القليل ولا تصح في الكثير لأنها مستثنى، والأصل في المستثنى أن يكون فيما إليه الحاجة دون ما عداه، ولكن المعتمد وهو الذي يقتضيه عمل الناس الآن أنه يجوز في القليل والكثير معا. صور المعاطاة ترجع إلى ثلاث صور ذكرها الشيخ تقي الدين في شرحه على المحرر. الصورة الأولى وكلت الصور الثلاث أورد لها المصنف أمثلة، ولكن سأورد الصور الثلاث إجمالا وأمثلتها في كلام المصنف، فالأولى ذكرها على سبيل الإجمال. الصورة الأولى أن يصدر من البائع إيجاب باللفظ، وأما المشتري فلا يصدر منه لفظ وإنما يصدر منه فعل بالأخذ فيأخذ، فقد يقول البائع خذ فيقول المشتري أو فيقوم المشتري بالأخذ. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية عكسها وهو أن يصدر من المشتري اللفظ وأما البائع فيصدر منه الفعل وهو الإعطاء، فيعطي البائع يعطي الريالات ثم المشتري يقول قبلت أو بعتك. الحالة الثانية أن لا يتلفظ واحد من المتعاقدين لا البائع ولا المشتري بلفظ وإنما يكون بأخذ وإعطاء، فيضع أحدهما الثمن ويأخذ في مقابله المثمن، حينئذ يكون أخذا وإعطاء. هذه الصور الثلاث هي على سبيل القاعدة في التفريق. أورد المصنف ثلاثة أمثلة كل مثال لواحدة من هذه الصور الثلاث، فهو أتى أمثلة بالصور. نعم، قول المصنف نحو يدلنا على أنها أمثلة، والمعاطاة لها صور الآن عندنا تطورت بعض الشيء، فآلات البيع الذاتي هي أقرب للمعاطاة منها لغيرها. فالبيع الذاتي يأتي من يقوم بتعبئتها فيضعها ويضع لها أثمانا، ثم من حين تدخل النقد تخرج لك المثمن، وهو آلات البيع قد تكون يعني أشياء كثيرة متعددة منها المنافع مثل يعني بطاقات الاتصال وغيرها، وقد تكون طعاما وقد تكون أدوية وقد تكون غير ذلك. أما عن طريق الكتابة عن طريق الكمبيوتر وغيرها فالأقرب أنها مما سبق، لأن الكتابة لفظ والإشارة على الإجاب عندما يقول قبلت هي في الحقيقة لفظ، لأنك تقول اخترت هذه كأنك كتب، بدلا من أن تكتب قبلت خمسة حروف كأنك جعلت اختصار حرفا واحدا يجعل هذه الكلمة تطبع أو تكتب بحرف واحد، وإذاك أنا والنتيجة واحدة، أنا أقول ما كان عن طريق التطبيقات التي تكون فيها كتابة هي ليست معاطاة، وإنما الأقرب أنها من باب الكتابة فتكون قولية، بخلاف الذي يكون عن طريق الآلات ونحوها فإنه يكون معاطاة. نعم، المثال الأول تفضل شيخ. قال المصنف رحمه الله نحو أعطني بهذا الدرهم خبزا فيعطيه ما يرضيه. نعم، قوله أعطني بهذه الدراهم خبزا، هنا المشتري هو الذي صدر منه لفظ، المشتري هو الذي صدر لفظ، هذه هي الحالة الثانية في كلام الشيخ تقي الدين، جعلها المصنف في المثال الأول، المشتري هو الذي طلع منه لفظ فقال أعطني، وهذه صيغة أمر، وتقدم معنا أن صيغة الأمر صح بها القبول المتقدم، أعطني بها خبزا بهذا الدرهم فيعطيه ما يرضيه فيكون الإعطاء منه. لماذا قدم المصنف هذه الصورة؟ لأن فيها إعطاء والمعاطاة غلب فيها الإعطاء على الأخذ، فقدم هذه الصورة على الصورة التي بعدها فيها الأخذ. فقط أريد أن أذكر مسألة سريعة سيصرح بها المصنف هنا، قوله فيعطيه من جميل يعني شرح ابن قندوس أنه استنبط من الفاء فائدة فقهية، هذه الفائدة سيصرح بها المصنف لأن بعض الفقهاء لم يصرح بها، فإن هذه الفاء تدل على التعقيب كما نعلم من دلالة الفاء في لغة العرب تدل على التعقيب، وهذا التعقيب يدلنا على مسألة وهو أنه يشترط في المعاطاة أن يكون عقب التلفظ قبض أو إقباض، وهذا الذي صرح به المصنف، فحينما نقول إن غيره من الفقهاء لم يصرحوا باشتراط أن يعقبه قبض نقول لكن كلامهم يومئ إليه حيث ذكروا الفاء، وأول من ذكر هذا الملحظ اللطيف والجميل في نفس الوقت هو ابن قندس رحمه الله تعالى، وتبعه كثير من المتأخرين المحشين، وإنما أردت أن أنسبه إليه لكي يكون من بركة العلم نسبته لصاحبه الذي تلفظ به أولا، ربما يكون أخذها من قبله لكن لم نعرفه، ربما علم عند الله. نعم. أو يقول لأن ابن قندس والجراعي متعاصران، وابن قندس والجراعي كلاهما له حاشية على الفروع، وربما كان أحدهما ينقل من الآخر. حاشية الجراعي لم تطبع ووجدت بحمد الله عز وجل ولعلها أن تخرج، فقد يكون أحدهما ينقل عن الآخر. من الأقدم؟ لا شك أن ابن قندس أقدم، لكن قد يكون المتقدم انتفع من المتأخر. نعم. أو يقول البائع خذ هذا بدرهم فيأخذه. نعم، هذه الصورة الثانية، وهي أن يصدر من البائع إيجاب لفظي فيقول خذ هذا بدرهم، فهو الذي تلفظ، فيأتي المشتري فيأخذه من غير تلفظ، هنا سمي معاطاة مع أنه أخذ وليس فيه إعطاء. الصورة الثالثة التي ليس فيها لفظ من أيهما. نعم. ومنها لو ساومه سلعة بثمن فيقول خذها أو هي لك أو أعطيتكها، أو يقول كيف تبيع الخبز فيقول كذا بدرهم فيقول خذ درهما. نعم، لا، هذا المثال الثالث والرابع ليس فيها عدم التلفظ، وإنما فيها تلفظ من الطرفين. نبدأ بالمثال الثالث. قال ومنها لو ساومه، مساومة من باب المساومة، كم زيد ينقص، سلعة بثمن فيقول خذها. الذي يقول خذها حينئذ هو البائع، فيقول خذها بالثمن الذي قلته، أو يقول هي لك، أو يقول أعطيتكها، فيقوم المشتري بأخذها بالثمن الذي انتهى به السوم والمزايدة، حينئذ يصح، وهي شبيهة بالسابقة. السابقة اتفق حدد ثمنا، وهنا انقطع السعر عند المزايدة. المثال الرابع شبيه بالذي قبله كذلك. أو يقول كيف تبيع الخبز، كيف ليس فيه صراحة، فيقول كذا بدرهم، فكأنه يقول خذه بدرهم، فيقول أي المشتري خذ درهما، مع أنه لم يقل بعتكه بدرهم، فحينئذ يأخذ البائع الدرهم ويأخذ المشتري الخبز. أو يقول زنه ثم بعد ذلك يزن له ويعطيه موزونا، فحينئذ يكون فيه معنى المعاطاة. الصورة الخامسة هي التي أقصدها قبل قليل، وهو أن لا يوجد لفظ من أي من واحد منهما. نعم. أو وضع ثمنه عادة وأخذه ونحو ذلك مما يدل على بيع وشراء. نعم، هذه الصورة هي التي يعني تختلف عن الصورتين السابقتين. الصورة السابقتين إما لفظ من البائع أو المشتري، هنا لا لفظ من أحدهما. وذلك يقول المصنف أو وضع أي المشتري ثمنه عادة وأخذه، أي أخذ السلعة بعده. عندنا هنا مسألة، الفقهاء يقولون إن بيع المعاطاة من غير تلفظ من أحدهما يشترط فيه شرطان. الشرط الأول صرح به المصنف، والثاني لم يصرح به لكنه صرح به غيره. الشرط الأول عندما قال وضع ثمنه عادة، ونستفيد من ذلك أن المعاطاة من غير تلفظ من أحدهما لا بد أن يكون الثمن منضبطا، فلو كان مما لا ينضبط ثمنه عادة فإنه لا يصح. ومثال ما لا ينضبط ثمنه عادة ما يكون مختلفا في الأسعار، فلو أن هناك بسطة، وتعرفوا معنى البسطة، يعني فيها سلع مختلفة كل شيء له ثمن مختلف عن الآخر، والطرف الآخر ليس موجودا ليقدر الثمن، فوضع ثمنا قد يكون أقل من مطلوب المشتري البائع وقد يكون أكثر، فما لا ينضبط ثمنا مثل كثير من المصنوعات فإنه في هذه الحالة يقولون لا يصح. أما ما ينضبط ثمنه عادة مثل الورقيات، دائما ربطة البقدونس وربطة النعناع بريال أو بريالين، تجد في المطارات مثل مطار المدينة حتى وأنت ذاهب ضع الريالات الخمسة والأربع، كل الربطات نفس السعر، فمثل هذه الربطات تكون متشابهة ثمنها منضبط. المصنوعات المثلية كذلك التي هي متشابهة الآن، سنتكلم عن المثلي والقيمي فيما بعد، هذه منضبطة، وأما غيرها المختلفة في الصنعة وفي الجودة هذه ليست منضبطة، ومثلها في مثال أوائل القماش. قوله وأخذه، تعبيره بأخذه هذا هو القيد الثاني الذي نفهم منه عبارة صرح بها جماعة منهم منصور وجماعة وعثمان وغيرهم، أنه لا بد أن يكون الأخذ عقب وضع النقد مباشرة، فإنهم يقولون إن الموالاة وعدم الفصل الطويل شرط في الصيغة القولية، وهي شرط أيضا في المعاطاة فيما سيأتي تفصيله بعد قليل، فحينئذ لا بد أن يكون عقبة. فلو وضع الثمن ثم تأخر في أخذه فإنه لا يصح، إذن لا بد أن يكون أخذه عقبه، وسيأتي التصريح به في العموم في جميع أنواع المعاطاة وإن لم يصرح به في هذه المسألة. قال: مما يدل على بيع وشراء أي جرت العادة به. هذا الكلام الذي أورده المصنف أخذ منه جماعة من أصحاب أحمد، ومنهم صاحب المبدع وابن النجار في شرح المنتهى وغيرهم، أنه لا يلزم أن يكون البائع حاضرا، فقد يكون موجودا فيسكت فيكون سكوته إقرارا للأخذ والعطاء، وقد يكون غير حاضر بأن يكون بعيدا عن هذه البسطة، نسميها البسطة في اللهجة الدارجة، البسطة التي تباع فيها هذه السلع. بقي عندنا مسألة أخيرة اختلف فيها المتأخرون جدا، وهي لو أن المشتري جعل الثمن في هذه الحالة وأخذ السلعة ثم بعد ذلك ضاع الثمن، فجاء البائع وقال الثمن ضاع أو سرق أو جاء شيء من الريح جعله يطير، فمن الذي يضمن الثمن؟ هل يضمنه البائع فنقول ذهب عليك، أم نقول إن المشتري يلزمه أن يبذل مالا آخر؟ هذه المسألة ذكرها المتأخرون شيخ وتلميذه، فأما الشيخ وهو محمد الخلوتي فذكر في حاشيته على المنتهى أن الثمن إذا ضاع في هذه الحالة فإنه يكون من ضمان البائع، فعلى ذلك البائع لا يلزمه حينئذ فإن المشتري لا يلزمه حينئذ أن يعطي البائع بدلا لهذا الثمن الذي ضاع. وذهب عثمان تلميذه لعكس ذلك وقال إنه يكون من ضمان المشتري، وعلل ذلك بعلة قوية جدا جعلت جمع يعني بعض من المتأخرين ينتصر لقوله، وهو أن البائع لم يقبض الثمن، وحيث لم يقبض الثمن فإنه لا يدخل في ضمانه إلا بعد القبض. محمد الخلوتي توجيهه يقول هو الذي رضي بوضع الثمن فرضاه مسقط لحقه، وعثمان يقول لا هو لم يقبض الثمن. فحينئذ المتأخرون جدا كلهم بعد 1050 كلهم تلميذ منصور وتلميذ وتلميذه اختلف على من يكون الضمان. هذه الصورة التقليدية عندما نقول مثل هذه البسطات أو الدكاكين الصغير، الدكان قديما يقصد به ما يجعل عليه البيع والشراء، لكن الآن يعني أنا أتوقع أن الآلات البيع الذاتي هي قبض لأنها عادة يحفظ فيها الثمن، فلو أنه وضع فيها الثمن ثم جاء سارق فسرق المال لا يلزم حينئذ أن يكون، فيجب أن نقول على القولين على قول محمد وعثمان أنها تكون في ضمان البائع مطلقا. نعم تفضل شيخنا. ويعتبر في المعاطاة معاقبة القبض أو الإقباض للطلب. طيب يقول المصنف ويعتبر في المعاطاة بصورها الثلاث التي تلفظ فيها البائع فقط أو تلفظ المشتري فقط أو لم يتلفظ واحد منهما، وهي الصورة الأخيرة وفصلت في الأخيرة في قضية أن يكون عقبة. قال ويعتبر في المعاطاة معاقبة القبض أو الإقباض للطلب. عندي هنا مسألتان، المسألة الأولى أن هذا الذي ذكره المصنف ذكر الشيخ تقي الدين أن كثيرا من الفقهاء سكتوا عن معاقبة القبض أو الإقباض في المعاطاة. يقول الشيخ تقي الدين لم يذكر في المعاطاة معاقبة القبض أو الإقباض للطلب وينبغي أن يذكر قياسا. فظاهر هذا الكلام أن الشيخ تقي الدين هو أول من صرح بهذا الشرط بناء على القياس على أصول المذهب، وسيأتي ما هو القياس بعد قليل. لماذا ذكرت كلام الشيخ؟ لأن المصنف سيأتينا بعد قليل أنه علل لهذه المسألة، وهذا التعليل الأصل أن كتب المختصرات لا يوجد فيها تعليل، وإنما أورد الشيخ التعليل لفائدة. فالشيخ تقي الدين يقول إنما أوردناه في المعاطاة وإن لم يكن أحد أورده قبله، يعني قبل الشيخ تقي الدين، لأجل القياس، فلا بد أن نعرف القياس في هذه المسألة، وهو الذي سيقرأه القارئ بعد قليل. بينما ابن قندس ذكرت لكم الملحظ اللطيف قال إن الفقهاء الأوائل وإن لم يذكروا اشتراط أن يكون في المعاطاة معاقبة للقبض والإقباض بعد الطلب إلا أنهم أتوا بلفظ الفاء، فهذا اللفظ الفاء يدل على التعقيب، إذ دلالة اللفظ للفاء هو التعقيب بينهما، فكانوا يقول هم أومأوا لهذا الشيء، والشيخ تقي الدين أخذهم باب النظر الأصل. معروف وتعلمون أن الشيخ تقي الدين طريقته العناية بالأصول والقواعد، وهذا الذي جعل تلميذ ابن القيم وصدق الشيخ في كلامه، أن الشيخ تقي الدين تميز بميزتين فاق بها أهل عصره وكثير من أهل عصره، وهو معرفته بنصوص أحمد ومعرفته بأصول أحمد، كثير من أهل عصره، بل الذين قبلهم، بل الذين قبلهم ربما لم يقارب الشيخ تقي الدين في معرفة هذين الأمرين في مذهب أحمد. وذلك يقول تلميذ ابن القيم، يقول هو لا شك أنه من أصحاب الوجوه، فهو من طبقة القاضي أبي يعلى، بل ربما يكون، يعني تعرف التلميذ، يعني قد يكون أعلى من أبي يعلى أو نحو من كلام يعني ابن قدامة ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن هذه المسألة التي أرد التنبيه لها لكي تعلم لماذا أورد المصنف التعليل، فإنه قياس المذهب. نعم تفضل شيخ. لأنه إذا اعتبر عدم التأخير في الإجابة والقبول اللفظي ففي المعاطاة أولى. نعم هذا التعليل هو قياس المذهب. يقول الشيخ لأنه إذا اعتبر عدم التأخير في الإجابة والقبول اللفظي، مع أن الإجابة والقبول اللفظي مجمع عليه والمعاطاة مختلف فيها، قال ففي المعاطاة أولى. هذا قياس أولوي، ونعلم أن القياس الأولوي له صور، بعضه يكون قطعيا وبعضه يكون ظنيا، وهذا من الصور الظنية وليس من القطعية. نعم. وكذا هبة وهدية وصدقة فتجهيز بنته. طيب نقف هنا. قوله وكذا هبة وهدية وصدقة تشبه البيع في أمرين ذكرهما المصنف. الأمر الأول أنه ينعقد بالمعاطاة، وكثير من الناس عندما يذهب لشخص يهديه قلما أو يتصدق بدرهم أو بريال ولا يتكلم، فينعقد بالمعاطاة، بل إجماع منعقد بالذات في الصدقات أنه ينعقد بالمعاطاة دون الترفض. كذلك أيضا لا بد من وجود الشرط المتقدم الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أن يكون إذا كان فيه ترفض من أحد الطرفين أو لم يترفض أحد من الطرفين أن يكون بعده قبض أو إقباض. هنا مسألة نسيت النبه عليها، ما الفرق بين القبض والإقباض؟ يعني القبض والإقباض يريدون الفرق بينهما في كتاب الهبة، فأريده هنا مختصرا وسيأتينا مفصلا إن مد الله في العمر وبارك فيه. وهو أن الفرق بين القبض والإقباض أن الإقباض هو قبض وزيادة، فالقبض إذا كان بإذن صاحب العين فإنه إقباض، وأما إذا لم يكن بإذنه فهو قبض مجرد. فالقبض يشمل القبض ويشمل الإقباض، والإقباض أخص منه، فهو قبض بإذن صاحب العين. وذلك نقول إن الهبة على مشهور المذهب تلزم بالإقباض لا بالقبض. فلو وهب شخص لآخر كأسا والموهوب له أخذها من غير إذن وعلم واطلاع الواهب، نقول هذا ليس قبضا. وأما إن أقبضه إياها بإذنه نقول هذا إقباض، فحينئذ تصبح لازمة ولا يجوز الرجوع فيها. بالنسبة لقضية معاقبة القبض والإقباض للهبة، هذا فيما لو كانت معاطاة، وأما إذا كانت لفظية فإن العقد ينعقد كما سيأتينا بالإجابة والقبول ويصح، وأما الإقباض فهو شرط لزوم فقط. فقط باب الفائدة هو أن هذه المسألة في الهبة ليست هنا. نعم لكي لا تلتبس المسألتان. تفضل. أحسن عليكم. إذن ملخص الكلام في الإقباض أن الإقباض أو القبض في الهبة تارة يكون شرطا للصحة إذا كانت بالمعاطاة، وتارة يكون شرطا للزوم إذا كانت الهبة لفظية. فهذا من باب تدقيق المسألة لكي نفهمها. نعم. فتجهيز بنته بجهاز إلى بيت زوج تمليك. نعم قوله تجهيز بنت، التجهيز هو الجهاز الذي يوجد في كتب الفقه، وهو أن الأب يشتري لابنته جهازا من قماش وأوان منزلية بعرفنا الآن، وأشياء معينة مما تستخدمه المرأة في حاجتها أو لبيتها. وقول المصنف تجهيز بنته، هذا خرج مخرج الغالب، لأن المرء قد يجهز أخته، قد يجهز جارته، قد يجهز يعني امرأة أخرى، أو تجهز المرأة امرأة أخرى بجهاز، بالجهاز الذي هو الذي يسمى جهاز، يعني حتى في أعراف بعض المناطق عندنا في المملكة يسمونه جهاز العروس، فالرجل هو الذي يعطي ابنته هذا إلى بيت الزوج تمليك، أي تمليك للبنت لهذا المال، فلا يكون لأبيها وإنما لها، فكأنه وهبها إياه بالمعاطاة. وجهه كونه معاطاة أن هذا الفعل وهو تجهيزها وشراء هذا المتاع لها ونقله لبيتها كان بمثابة القبض، فاجتمع دلالة الحال وتبعه القبض أو الإقباض، فلما اجتمع هذان الأمران فإنه يكون حينئذ تمليكا للمرأة وليس للأبي أو لمن جهز الجهاز أن يرجع فيه. ولا بأس بذوق المبيع عند الشراء مع الإذن. نعم مسألة ذوق المبيع عند الشراء، المشهور في المذهب عند أكثر المتأخرين أن ذوقه جائز مطلقا مع الإذن ومع عدمه. صرح بهذا منصور في الروض المربع، فقال إنه يجوز ذوق الطعام طاهر ولو لم يأذن صاحب الطعام، للجريان العرفي بذلك. وقد ذكر صاحب الفروع وصاحب الإنصاف في المسألة قولين، وقدم ما جزم به صاحب الروض لأثر مروي عن ابن عباس في هذه المسألة، بينما المؤلف ذهب الرواية الثانية في مذهب، وهي رواية حرب الكرماني عن أحمد أنه لا يجوز ذوق المبيع إلا بإذن صاحب البيع صاحب الدكان. ولعله نجمع بين القولين أن قول المصنف مع الإذن ليس المراد إذن البائع النصي، وإنما المقصود الإذن العرفي، فحينئذ نقول إن المصنف لم يخالف القول المشهور، لأن الشراح يقول إنه ذهب للرواية الثانية باب الاحتياط، ولكن قد نقول إنه أراد بالإذن أي الإذن العرفي العام، حيث عللوا بجواز الذوق مع عدم الإذن لجريان العرف به. غالبا الشخص لا يشتري تمرا ربما إلتا يذوق نوعه، وكذلك بعض الأطعمة. عسى الله عليكم. وشروط البيع سبعة. سبعة هي سبعة على سبيل الحصر، مر معنا أن دائما كل ما كان باب الأرقام فدليله الاستقراء. أحدها التراضي به منهما، وهو أن يأتي به اختيارا ما لم يكن بيعة الجئة وأمانة. هنا قال أحدها، أتى المصنف بقوله أحدها، والحقيقة أن هذا الشرط هو أهم شروط البيع، بل إن بعض الفقهاء يقول إن كل الشروط ترجع للتراضي. لو تأملت عامة الشروط ترجع له، وهو الذي في كتاب الله إلا أن تكون تجارة عن تراض، فدل ذلك على اشتراط التراضي. المصنف عبر بالتراضي لظاهر القرآن لكي يوافق ظاهر القرآن من جهة، ولكي يدل على المشاركة، فإن وزن تفاعل يدل على المشاركة، أي الرضا يكون من طرفين معا. بينما المشهور في أغلب كتب الفقه التعبير بالرضا، هذه عبارة المنتهى والغاية والفروع، وأغلب الفقهاء يعبرون بالرضا، وذلك نجد أن الفقهاء يعرفون الرضا لأنه الأشهر وهو متقارب عن التراضي. فسر وعرف القطيعي الرضا بأنه سكون النفس للعقد، ثم قال ولا يعلم ذلك السكون إلا بلفظ أو بفعل يدل عليه وهو المعاطاة، فدل ذلك على أن الصيغة تعود بالرضا، والعبرة بالرضا في وقت التعاقد وقت الإجابة والقبول، فالرضا يكون ليس قبله ولا بعده، وإنما يكون عنده. الرضا بعده هذا بيع الفضولي، والرضا قبله يجب أن يكون مستمرا ومستصحبا. قول المصنف التراضي به، أي التراضي بالعقد وهو عقد البيع منهما، أي من البائع والمشتري معا. ثم قال وهو، أي التراضي هنا الحقيقة لم يفسره، وإنما ذكر يعني مرادفا له، قال وهو أن يأتي به اختيارا، وهذا الاختيار يخرج الإكراه والتلجئة وما في معناه مما سيأتي بعد قليل. قال ما لم يكن بيعة الجئة وأمانة، العقود التي يفقد فيها الرضا هي عقود الإكراه، فكل ما كان العقد فيه مكرها عليه فإنه يكون فاقدا للرضا، وأما الاضطرار فإنه لا يكون فاقدا للرضا، وسيذكره المصنف باسم بيع المضطر، ويسميه المالكية أو نسمي المالكية يسمونها المضغوط، بيع المضغوط هو بيع المضطر الذي سيأتينا إن شاء الله في محله. قول المصنف ما لم يكن بيع تلجئة وأمانة، بيع التلجئة والأمانة يوجد فيه الرضا ومع ذلك لا يصح، إذن هو بيع توفرت فيه أركانه وشروطه ومن شروطه الرضا، إلا أنه ألغي. والسبب أن الفقهاء يقولون إن العبرة بالمقاصد وليست العبرة بالشكل والألفاظ، فبيع التلجئة والأمانة الحقيقة أنه غير راض بهما فلذلك لا ينعقد. بيع التلجئة والأمانة ما معناهما؟ ظاهر ما ذكره المصنف هنا وظاهر ما ذكره صاحب الإنصاف أن تعريف التلجئة والأمانة واحد، الذي سيريده يقرأه القارئ بعد قليل الشيخ محمد بعد شوي، فهذا هو ظاهر كلامهما. والظاهر الذي ذكرت لكم صرح به عثمان في حاشيته، وذكر أن مقتضى كلام الإقناع هنا، وأيضا أنا أقول والإنصاف، أن بيع الأمانة وبيع التلجئة هو صورة واحدة التي سيريدها المصنف، لكن المصنف بعد ذلك أورد أن الشيخ تقي الدين يرى أن بيع الأمانة له صورة أخرى فتدخل في بيع الأمانة، فيكون من باب المغايرة بين التلجئة والأمانة، فتكون حينئذ على رأي الشيخ تقي الدين أن التلجئة هو الأول والأمانة الذي سيذكره بعد ذلك. إذا مرادي من هذا الكلام الذي ذكرته قبل قليل أن التعريف الذي سيذكره بعد قليل ظاهر كلامهم أنه تعريف للتلجئة والأمانة، بينما الشيخ تقي الدين يرى أنه خاص بالتلجئة وأن الأمانة عقد مختلف وكلاهما لا يصح. نبدأ بالتعريف الأول، قال بأن بأن يظهر بيعا لم يريداه باطنا بل خوفا من ظالم ونحوه ودفعا له فباطل، وإن لم يقولا في العقد قد تبايعنا هذا تلجئة. نعم، قول المصنف بأن هذا تعريف لبيع الأمانة والتلجئة على قول، أو هو التلجئة فقط كما ذكرت لك قبل قليل. بأن يظهر أي يجب أن يظهر ويتفق ويتواطأ البائع والمشتري معا، يجب أن يتواطأ، لو كان أحدهما يقصد هذا الغرض والآخر لا يقصد ذلك العقد يصح، وسيأتي في كلام المصنف. إذن ألف التثنية يظهر هذا شرط مهم، فلا بد من اتفاقهما على إظهار بيع لا يريدانه باطنا، لا يريدان أن يقع ذلك البيع، وإنما أظهره لشيء آخر وهو خوفا من ظالم أو نحوه، مثل العقود تسمى عند الآن العقود الصورية. العقود الصورية قد يفعلها بعض الناس تحيلا على نظام، قد يفعلها بعض الناس لأجل هدف معين غرض معين وليس قصده حقيقة العقد. وقد أطال الشيخ تقي الدين في كتاب العظيم وهو من أعظم كتب الشيخ في الفقه، كتاب بيان الدليل في بطلان التحريل، على مسألة بيوع التلجئة، وأن كل من أظهر شيئا مع تواطئه مع الطرف الآخر فإن العقد العبرة بالباطن لا بالظاهر، فلا ينعقد ولا يترتب عليه أثر. هذا هو الواقع. من باب الفائدة، لما كثر الناس الآن وأصبح كل عقد يترتب عليه آثاره الكبيرة جدا، ثم بعد ذلك قد يتواطأ الاثنان فيرفعان للمحكمة بطريقة أو بأخرى، إنما قصدنا ذلك، فيبطلان كثيرا من المبايعات والشركات الموجودة وأشياء كثيرة جدا من باب عدم سماع الدعوة، ويبقى الحق في ذمة الأشخاص حسب ما اتفق عليه باعتبار الباطن. القضاء احتياطا لأموال الناس، والكون الحقوق يتعلق بها مصلحة عامة وخاصة، عامة الاقتصاد العام وخاصة بالأطراف الأخرى، مشى على أن كل عقد يوثق رسميا، وكل عقد يسمى موثق رسميا هو ما اجتمع فيه ثلاثة شروط: أن يكون موظفا من جهة الموظف الذي كتبه ووثقه ذا وظيفة عامة، وأن يستوفي شروط النظامية، وأن يكون هذا من اختصاص الموظف العام. فكل عقد وثق رسميا لا يقدح فيه أمام القضاء بالصورية، وإن أثبتوا ذلك فيمشي عليه، إلا أن يكون تراضوا هم وحدهم وأرادوا أن يردوا حقوقهم فيما بينهم، هذا بينهم وبين الله عز وجل، فلا يقدح فيه بالصورية بعقد يسمى عرفي أي غير موثق رسمي، أو بشهود أو بنحوها، فالعبرة بالشيء الرسمي ضبطا لأحوال الناس. أما ما بينه وبين الله عز وجل فهذا بينهم، القضاء فقط لا يسمع هذه الدعوة، وهذا الحقيقة جيد من باب السياسة الشرعية لضبط أموال الناس. ومن عرف القضايا الحقوقية، وكم ادعي كذبا من بعض الكاذبين أن بعض العقود والشركات صورية فذهبت أموال وذهبت حقوق، يعلم كيف أن إعمال هذا النص أحيانا قد يكون يعني مضر بأفراد وبجماعات كذلك. إن أردت بس أنا أبين لك أن كلمة التلجئة واسعة جدا، واسعة وليست مجرد الصورة التقليدية التي أوردها المصنف. نعم، قوله فباطل أي لا ينعقد العقد والعبرة بالباطل وهو عدم انتقال البيع. قال المصنف: وإن لم يقولا يتلفظا في العقد قد تبايعنا هذا تلجئة، إذ العبرة حينئذ بقصدهم، والعبرة بالمقاصد، وهذه من أجل صور المقاصد في العقود. وذلك الشيخ تقي الدين أطال على بيع التلجئة في بيان الدليل، وبيان الدليل في بيان أثر المقصد في العقود. فضل. قال الشيخ: نعم، الشيخ دائما حيث قلنا الشيخ، والشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية عليه رحمة الله. هنا بدأ يتكلم الشيخ عن تفسيره هو لبيع الأمانة، وقبل أن نقرأ كلام الشيخ كاملا، هذا الكلام موجود في مجموع الفتاوى بنصه، طبعا مع عبارات سأصححها من مجموع الفتاوى للكلام الذي ذكرها الشيخ. فهذا كلام الشيخ، فالشيخ يرى أن بيع الأمانة هو البيع المعاد، فحينئذ يكون بينه وبين بيع التلجئة عموم وخصوص. فإن قلت إن بيع التلجئة هو الذي يكون لغرض الخوف من الظالم ونحوه فيكون عقدا مغايرا، وإن قلنا إن بيع التلجئة هو كل ما لم يرد ظاهر العقد فيكون بينها عموم وخصوص وجهي، لا عموم وخصوص مطلق وليس وجهينا. نعم، بدأ الشيخ فقال، نقرأ كلام الشيخ كاملا. بيع الأمانة. قال الشيخ: بيع الأمانة الذي مضمونه اتفاقهما على أن البائع إذا جاءه بالثمن أعاد عليه ملكه، ذلك ينتفع به المشتري بالإجارة والسكن ونحو لا ذلك. لا يا شيخ، قل أعاد عليه ملكه ذلك. أحسن الله إليك. ثم قف. أعاد عليه ملكه ذلك. أحسنت. ينتفع به المشتري بالإجارة والسكن ونحو ذلك، وهو عقد باطن بكل حال، ومقصودهما إنما هو الربا بإعطاء دراهم بدراهم إلى أجل، ومنفعة الدار هي الربح، والواجب رد المبيع إلى البائع وأن يرد المشتري ما قبضه منه، لكن يحسب أن له أن منه أن يرد. يا شيخ لعله تجعله أن يرد. أحسن الله لكم. وأن يرد المشتري ما قبضه منه لكن يحسب له منه أيضا يحسب، ضبطها في الكتاب خطأ، الصواب يحسب. أحسن الله لكم. لكن يحسب طبعا الخطأ من, من, من, من الكتاب ليس منك. أحسن الله لكم. لكن يحسب له منه ما قبضه المشتري من المال الذي سموه أجرة. انتهى كلام الشيخ. هذا كلام الشيخ في المجموع. نمر على كلام الشيخ. يقول الشيخ بيع الأمانة، بيوع الأمانة هذه موجودة عند بعض الفقهاء ومنهم الحنفية. وبيوع الأمانة الحقيقة ليست صورة واحدة ذكرها الشيخ، بل هي أكثر من صورة. وبيوع الأمانة دائما حيل على الربا. أنا سأذكر صورة موجودة عندنا وخاصة في محلات الذهب، ثم سأنتقل للصورة التي أوردها الشيخ، وبينهما تقارب. من صور بيع الأمانة موجودة عندنا في محلات الذهب أن يكون الشخص محتاجا لمال معين، لنقول يحتاج إلى 10,000، فيأتي بذهب عنده لمحلات الذهب، وهذا كثير ما يسأل عنها أهل الذهب، فيقول أعطيك هذا الذهب الذي قيمته 20,000، سأبيعه عليك 10,000، وسأشتريه منك بعد 6 أشهر 12,000. الذهب قد يكون قيمته 20 وقد يكون أكثر. فيأتي صاحب الذهب ويأخذ الذهب ويجعله في كيس وكأني أنظر إليه، ثم يجعل عليه تيب اللي هو يعني اللصق، نعم الرباط، ويكتب عليه اسم الشخص ويجعله في الدرج، لا يبيعه لأنه لم يتملك. ثم يأتي بعد الشهرين أو الستة فيعطيه 12,000، قد يكون الذهب وصل قيمته إلى 50,000، ثم يقول خذ 12 وأعطني ذهبي. هذه حيل على الربا مثل الشمس، وهي أحد صور بيع الأمانة التي تكلم عنها الحنفية وتجوزوا في جوازها لأنهم ينظرون للشكلية. هذه صورة واضحة وجلية للربا، حقيقتها أعطيتك 10,000 أو على أن تعطيني إياها 12,000 بعد 6 أشهر. من صور بيع الأمانة الذي هو حيل على الربا ما ذكرها الشيخ، قال بيع الأمانة الذي مضمونه، تعبيره بالذي مضمونه يدلنا على أنه ليس هو الصورة الوحيدة وإنما له صور، منها ما ذكرت لك، اتفاقهما أي اتفاق البائع والمشتري على أن البائع إذا جاءه المشتري بالثمن أعاد عليه ملكه ذلك. يقول أنا سأشتري منك لكن إذا أعدته لي سأرجع لك بالثمن الذي يتفقان عليه ابتداء. قد يكون بالثمن الأول فيكون من باب إعادة البيع بالثمن الأول، وقد يكون بأكثر كالمثال ذكرت لكم قبل قليل. قال أعاد عليه ملكه ذلك، أرجع له الملك الذي باعه إليه، ينتفع به المشتري بالإجارة والسكن ونحو ذلك. طيب المشتري ماذا يستفيد؟ يقول بعتك بيتي 10,000، وإذا رجعت لي 10,000 سأرد لك بيتك بعد سنة سنتين، الأمر واحد. والمشتري يأخذ هذا البيت ويقوم بتأجيره أو يقوم بسكن هذا البيت. ذلك قال الشيخ ينتفع به المشتري، أي ينتفع المشتري بالعين التي عقد عليها بيع أمانة، سميت أمانة أن تكون في الحقيقة أمانة عنده وليست بيع حقيقي، بالإجارة فيقوم بتأجيرها لغيره، والسكن يقوم هو بسكنها بنفسه أو يستوفي المنفعة بغيره، ونحو ذلك، كأن يكون معقود عليه دابة فيركب الدابة أو مما يحلب فيحلب. ثم قال الشيخ وهو أي وعقد الأمانة وبيع الأمانة عقد باطل حرام، أشد حرمة من بيع التلجئة. بيع التلجئة باطل شكلا فيرجع للأصل، ما بينما بيع الأمانة ربا وهو حيلة على الربا. وذلك قال هو بيع باطل بكل حال. تعبير المصنف تعبير الشيخ بمعنى كل حال بينها في كلامه هناك مبسوطا، ومراده بذلك أنه سواء كان الشرط الذي اشترطه البائع على المشتري مقترنا بالعقد أو ليس مقترنا به بأن كان سابقا. ما هو الشرط؟ الشرط هو أنك إذا جئتني بالثمن أعدت عليك ملك كذاك، هذا الشرط. يقول الشيخ تقي الدين يقول لو كان الشرط مقترنا بالعقد فبإجماع أهل العلم واتفاقهم العقد باطل، وأما إذا كان الشرط غير مقترن وإنما هو متقدم فالصحيح من قولي أهل العلم أن العقد باطل كذلك، بناء على أن الشرط المتقدم يكون له حكم المقارن. إذن قال المصنف وهو عقد باطل بكل حال لأنه حيلة على الربا. ثم قال باب التعليل، وهذا ما زال كلام شيخ الإسلام، ومقصودهما أي البائع والمشتري إنما هو الربا، وصدق، بإعطاء دراهم بدراهم إلى أجل، وما هو الربا؟ قال منفعة الدار هي الربح. هنا مثل بالدار لأن المثال ذكره المصنف قبل هي البيت، فمنفعة الدار الذي هو الأجرة أو السكنة هي الربح، بمعنى أنه الفائدة من القرض، وكل قرض جر فائدة فهو ربا، فهي الربح هنا هو الفائدة الربوية المحرمة وهو الربا، هنا الربح بمعنى الربا. ثم قال ما الذي ترتب على كونه باطل؟ قال والواجب رد المبيع إلى البائع في وقته مباشرة، ليس إذا رد المال من الآن لأن العقد باطل، يجب أن يرد، وأن يرد المشتري ما قبضه منه، المبلغ الذي قبضته من البائع يجب أن ترده له إن كان في يدك، وإن لم يكن في يدك فهو دين في الذمة، هذا واجب، يجب أن يتفاسخ، أصلا لم ينعقد كي يتفاسخ، يجب أن يرد كل واحد ما بيده ولا يكون فسخا، لأن أصلا لم يجد عقدك ليفسخ. ثم قال الشيخ، والكلام الذي سأذكره يعني تصحيح لعبارة الكتاب الذي معنا، فركز معي باب التصحيح، ولكن يحسب له منه ما قبضه المشتري من المال الذي سموه أجرة، يحسب للبائع منه أي من الثمن الذي قبضه المشتري أجرة، فيحتسب منه أي من الثمن الذي قبضه المشتري ما أي الذي قبضه المشتري من المال الذي سموه أجرة. يعني يقول الشيخ إن المشتري إذا كان قد قبض أجرة للبيت الذي بيع بيع أمانة فهذا يجب أن يكون للبائع، فالبائع يأخذ على العين ويأخذ الأجرة التي أجر بها المشتري البيت إذا كان بيتا، فإن لم يكن قد أجرها وإنما سكنها المشتري بنفسه فنقول تحسب عليه أجرة المثل، أجرة المثل. طبعا هنا فيه ركاكة في مشكلة في في في جملة واحدة، وهي جملة وأن يرد المشتري ما قبضه منه، هذه فيها ركاكة من جهة أنها تحتاج إلى تكلف، وإلا عبارة الشيخ تقي الدين أوضح، فكيف نتكلف؟ نقول قوله يرد، نقول يكون معناها يعطي، يرد فتكون بمعنى يعطي، والمشتري ليست هي الفاعل وإنما المفعول، فيكون يعطي البائع المذكور قبل المشتري ما قبضه منه، إذا المشتري تكون هي المفعول به، هذا فيه تكلف. لماذا؟ لأن أصل الجملة عند الشيخ تقي الدين وأن يرد البائع إلى المشتري ما قبضه منه، قبض منه فلوس ردها له، فعبارة الشيخ فيها سقط كلمة، والحقيقة لكي نقول إنها صحيحة احتاج إلى تكلف، ذكرت لكم أن نقول يرد البائع، حذفت البائع وهو الفاعل وجعلت المشتري مفعولا به، وحذف الفاعل مع إبقاء المفعول وخاصة إذا كان تظهر على آخره الحركة مشكل، والمشتري آخره حرف علة ما تثبت عليه الحركة. أحسن الله لكم. وكذا بيع الهازل، نعم وكذا بيع الهازل الذي يظهر الرضا ولكن لا ينعقد، ذكر مصنف التلجئة وذكر الأمانة، وعرفنا له معنيان، قيل هو بنفس معنى التلجئة وقيل بل له معنى آخر، والأمر الثالث والأخير هو بيع الهازل، وبيع الهازل لا ينعقد، كل تصرفات الهازل في العقود لا تنعقد إلا ثلاثة عقود، وهو النكاح والطلاق والرجعة، وفي بعض الألفاظ العتق، والتفريق بين هذه العقود الثلاثة وغيرها ما ذكره ابن القيم في بعض كتب نقل عن شيخه، أظنها من كتب شيخه، وهو أن القصد والرضا إما أن يكون للفعل وإما أن يكون للنتيجة معا، فإن كان للفعل الذي هو الصيغة فعدم الرضا بالصيغة هو الإكراه، فكل العقود إذا لم يرضى بإخراج الصيغة فإنه لا ينعقد عقده، وأما ما رضي بالصيغة ولكنه لم يرضى نتيجتها مثل الهازل فكل العقود لا تنعقد إلا ثلاثة للاحتياط فيها. إذن فالهازل هو راض بالتلفظ ولكنه في الحقيقة ليس راض لنتيجة اللفظ، وهذا من الملحظ اللطيف الذي أورده ابن القيم، ولم أقف عليه من كلام شيخه ولكن لا أستبعد أنه من كلام شيخه الشيخ تقي الدين. من أمثلة الهازل الكثيرة جدا التمثيل، يعني واحد يمثل مع شخص في تمثيلية فقال بعتك بيتي، قال قبلت، لما طلع رفع عليه دعوى وشهد الحضور كلهم أنه باعه بيته بألف. نقول هذا هازل، وهذا الهازل هو الممثل أو نحوه، فإنه لا ينعقد به البيع. لكن كيف يعرف الهزل؟ سيجيب عنه مصنف، تفضل. ويقبل منه دعوى الهزل بقرينة مع يمينه. نعم، من ادعى الهزل له حالتان، إما أن تكون هناك قرينة أو لا تكون قرينة. فإن كانت هناك قرينة وهي دون البينة، يشهدون على أنه قال أنا بعتك هازلا أو السياق يدل على الهزل، فإن كانت هناك بينة فالعمل بها لا شك، وإن لم تكن هناك بينة فيعمل بالقرينة وحدها، لكن بشرط أن يكون مع القرينة يمين. إذن يعمل بالبينة وحدها ويعمل بالقرينة مع يمين الهازل. الحالة الثالثة، إذا لم توجد بينة ولا قرينة فلا يقبل قوله ولا تسمع دعواه مطلقا، وإلا لأكلت أموال الناس، أبيعك ثم أرفع دعوة غدا وأقول كنت هازلا. نقول حيث لا توجد قرينة ولا بينة لا يقبل. والعقود تنقسم إلى قسمين، بعضها لا يقبل فيه إلا البينات، وبعضها يقبل فيها البينات، لا عفوا، بعضها يقبل فيها البينات مع وقد يقبل فيها القرينة مع اليمين. فليس كل شيء يقبل فيه القرينة، وإنما هي أبواب دون أبواب. سيأتينا إن مد الله في العمر يعني إشارة للقاعدة للتفريق، ما الذي يقبل فيه ذاك وما الذي يقبل فيه هذا. نعم. فإن باعه خوفا من ظالم أو خاف ضيعته أو نهبه أو سرقته أو غصبه من غير تواطؤ صح بيعه. هذه المسألة ترجع لبيع التلجئة. ذكر المصنف في بيع التلجئة هناك قال بأن يظهرا معنى بيعا لا يريدانه باطنا. هنا أحدهما لا يريده باطنا، إنما فعله خوفا من ظالم ونحو، والثاني لم يتواطأ معه وإنما قصد البيع. يقول المصنف فإن باعه خوفا من ظالم، مثل ما ذكر في بيع التلجئة، لكن قد تواطأ على البيع، أو خاف ضيعته، خاف أن يضيع ماله فقال أبيعه ويبقى نقدا في يدي أفضل من ضياعه، أو خاف نهبه أتى منطقة سراق فخشي أن ينهبوه منه بالقوة، أو سرقته على وجه الخفاء، أو غصبه. قوله من غير تواطؤ أي من غير تواطؤ مع الطرف الثاني على التلجئة، وإنما كان أحد الطرفين جعله خوفا من ظالم ونحوه، والثاني كامل الرضا موجود للعقد ولنتيجته معا. قال المصنف صح بيعه، لأن لو لم يصحح بيعه لا, لا, لا, لا تضرر المشتري، ولا كان كثير من الناس بعد بيعهم يقولون بذلك. والفقهاء يقولون إن من اشترى ممن هذه حاله فإنه في هذه الحالة وهو أحد صور المضطر، أو الذي يسمى قلت لكم عند المالكية بالمضغوط، فإنه يمنع أو يكره له أن يشتريه بأقل من ثمن مثله، لأن الرجل قد يكون له ظروف معينة، إلا أن يكون كامل الرضا بالثمن، يرى أنه يعني محتاج لهذا المبلغ. نعم. قال الشيخ ومن استولى على ملك رجل بلا حق فطلبه فجحده أو منعه إياه حتى يبيعه على هذا الوجه فهذا مكره بغير حق. نعم، هذا كلام الشيخ انتهى عند هذه الجملة وهي قوله بغير حق. ذكر الشيخ تقي الدين في هذه المسألة كلاما هو المذهب، وهي أن من صور الإكراه بغير حق أن يستولي شخص على ملك رجل، عبر برجل من باب الأغلب، ولا قد يكون ملك امرأة أو يكون ملك شخص اعتباري. ومن استولى على ملك رجل بلا حق وإنما كان غاصبا وناهبا ومتعديا فطلبه، أي طلب صاحب الملك والحق تلك العين فجحده، قال ليس لك عندك عندي شيء لك، فجحده أو منعه إياه، قال نعم هو عندي ولكني لن أعطيك لقوته وبطشه وسطوته، ومنعه أو منعه إياه. إذن قوله أو منعه إياه هذه بدل عن قوله فجحده، حتى يبيعه على هذا الوجه. الجملة يعني تحتاج إلى حذف وتقدير. وأصل الجملة في كلام الشيخ تقي الدين كما نقلها صاحب الفروع حتى يبيعه إياه فباعه إياه على هذا الوجه، ولعل المصنف اختصر رأى عدم الحاجة إليه، لكن الجملة التي ذكرتها لكم توضح المعنى. يعني يقول لن أرد لك هذه العين التي جحدتها والتي هي عندي ولن أعطيك إياها من باب المنع حتى تبيعني إياها، فباعه على هذا الوجه. إذن لو زدنا فباعه إياه على هذا الوجه يظهر المعنى تقدير الإضافة، يعني فباعه لكونه منعه أو جحده. وذلك الأصوب عندي أن الكلمة فيها سقط، وربما كان المصنف سبق يعني نظره للجملة وخاصة كررت كلمة إياه فحذفها. قال المصنف أو الشيخ تقيدم والمصنف بعده: فهو مكره بغير حق، فحينئذ لا يصح البيع لفقد الرضا، لأن من فقد الاختيار هو المكره. تفضل. بدأ يتوسع الآن في المكره، مع أنه ذكر أحد صور المكره قبل أن يبين حكم المكره. نعم. فإن كان أو أحدهما مكرها لم يصح إلا نعم لم يصح. خلنا نقف هنا. يقول فإن كان، أي فإن كان البائع والمشتري كلاهما أو أحدهما، أي البائع وحده أو المشتري وحده، مكرها لم يصح العقد. الفرق بين التلجئة وبين الإكراه أن التلجئة لا تصح إذا كان كلاهما قد تواطأ عليه، وأما الإكراه فكون أحد الطرفين مكره والثاني غير مكره ولو لم يعلم بالإكراه لا يصح العقد، لأن هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. ولذلك قال المصنف: أو أحدهما مكرها ولو لم يعلم الطرف الآخر بكونه مكرها. طبعا المقصود بالكراه بالإكراه هنا الإكراه بغير حق، لم يصح، أي لم يصح البيع ولم يصح الشراء، لم يصح البيع من المكره ولا الشراء منه. ثم استثنى صورة سأفصل فيها، وهي: إلا أن يكره بحق كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه فيصح. نعم، قال إلا أن يكون الإكراه بحق، والإكراه بحق في العقود. ذكر المصنف مثالا وهي لها أمثلة، من أمثلتها أن القاضي يكره على بيع ماله ليفي دينا في ذمته، شخص عليه 1000 وليس عنده نقد لكن عنده حلال من إبل أو غنم أو عنده أسهم، فيجبره القاضي بالقوة أن يسيل المحفظة أو أن يبيع ذلك الحلال أو ذلك العقار أو تلك السيارة ليعطي الناس أموالهم. هذا بناء على قول الفقهاء إن القاضي لا يتولى بنفسه البيع. الآن طبعا هم يقولون يتولى إلا بشروط معينة سيأتينا في كتاب القضاء. العمل الآن عندنا أنه يجعل له إجراء معين محكمة التنفيذ، ثم هي تتولى تسييل الأصول سواء كانت محافظ أو عقار أو غير ذلك من الأصول التي يمكن بيعها في الديون، فهي تقوم بتوليه، فحينئذ تكون باب النيابة عنه في البيع. إذن هذه الصورة من الصور التي أوردها العلماء. كذلك قالوا لو كان الشخص قد رهن سلعة بدين والدين متعلق بالعين المرهونة، فإنه في هذه الحالة يجبر الحاكم وهو القاضي الشخص على بيع العين المرهونة، والآن إن لم يقم بفعلها هو فإن محكمة التنفيذ هي التي تقوم بالبيع مباشرة. من أمثلة أيضا الإكراه بحق المحتكر، والاحتكار لا يجوز، والاحتكار إنما يكون في السلع الضرورية التي الناس لا غنى لهم عنها، فلو احتكر الشخص سلعة حتى ارتفع ثمنها فللقاضي أن يجبره على البيع بالقوة، فإن امتنع ربما باع عليه القاضي أو الحاكم هذه السلع. إذن هذه من صور الإكراه بحق، ولا يكون إكراها بحق إلا من قبل القاضي، لابد من جهة ولي الأمر، غير القاضي لا يكره، لأن غالب قضايا الإكراه كلها فيها خصومات وكل يدعي الإكراه وهذا لا يصح، غير مسألة الظفر ستأتينا إن شاء الله. نعم، فيصح. أحسن الله إليكم. وإن أكره على وزن مال فباع ملكه صح وكره الشراء وهو بيع المضطرين. نعم، يقول المصنف: وإن أكره على وزن مال فباعه صح. إلى هنا هذه مسألة الأولى. صورة هذه المسألة أن يكون الشخص يكره على وزن المال، معنى وزن المال يعني نقد المال، عندما يقول وزن المال أي ينقده وابذله، يأتي شخص لآخر بالقوة إما بضربه أو بتهديده بالضرب والاعتداء على نفسه وأهله، لأن التهديد على المعتمد هو الصحيح يكون إكراها من قادر، التهديد من قادر إكراه، إلا أن تعطيني 10,000، هو ليس عنده 10,000 لكن عنده سلعة يبيعها فينقد قديما يقولون يزن، لأن النقد كله بالوزن، الدراهم والدنانير بالوزن، فكانوا يسمونه وزن، هو النقد الآن، فالإكراه إنما هو على النقد لكن ليس عنده نقد، فلأجل أن يرفع الإكراه عن نفسه باع ملكه، باع سلعة له بنقد، ثم إن شخصا قد اشترى هذه السلعة يقولون صح، لأن الإكراه ليس على البيع وإنما الإكراه على النقد والوزن وإحضار وبذل المال، فهذا فرق بين هذه الصورة وتلك. وبناء على ذلك لما قالوا إنه يصح هذا العقد، يقول الفقهاء، وهذه فائدة ذكرها بعض المتأخرين وهو الشيخ بن غباش وهو أحد يعني علماء رأس الخيمة في القرن الماضي، ذكرها في بعض كتبه أن عبارة أكرهه على وزن المال سواء كان المال المكره على وزنه لمصلحة المشتري لهذه العين أو لمصلحة غيره، فقد يكون زيد أكره عمرا على دفع 10,000 إكراها بغير حق، فباع عمرو سيارته، مشتري السيارة يصح عقده سواء كان المشتري هو زيد المكره أو كان المشتري هو خالد الطرف الثالث. وهذا الذي ذكره ابن غباش في الحقيقة استدل بظاهر كلامهم، قال ظاهر كلامهم لم يفرقوا، ولكن في كلامه تأمل، لا أقول أنه يعني غير صحيح لكن أقول فيه تأمل، لأن للمقاصد أحكام، لأن للوسائل أحكام المقاصد، فإذا كان المكره هو الذي اشترى فالإكراه لمصلحته، فحينئذ قد يقال ببطلانه في هذه الحالة. أنا لم أقف عليه عند غير هذا يعني المحشعي رحمة الله الشيخ بن غباش، وهو من أهل العلم في القرن الماضي. تفضل شيخنا. ومن قال لآخر اشتري، نعم، وكره الشراء، أي ويكره الشراء في من البيت الذي أكره على نقده، علمت أن شخصا أكره على بيع سلعة يكره أن تشتريه مطلقا. أما المضطر فالفقهاء يقول يكره الشراء بأقل من الثمن الذي يعني يكون فيه التغابن عادة. وقد فسر الإمام أحمد المضطر بالصورتين معا، فقد جاء في رواية حرب الكرماني أن المضطر هو المحتاج فيبيع العشرة بعشرين. لماذا ذكرت كلام أحمد؟ لكي نعلم أن الكراهة تعود للصورتين، للمحتاج وللمكره، لكن المكره يكره الشراء مطلقا، وأما المحتاج فإنما يكره الشراء إذا كان هناك ثمن فيه بخس شديد، كأن يبيع ما يسوي 20 بعشرة كما عبر به أحمد. أحسن الله عليك. ومن قال لآخر اشترني من زيد فإني عبده فاشتراه فبان حرا لم تلزمه العهدة، حضر البائع أو غاب. نعم، هذه مسألة، يقول لو أن شخصا ذهب لآخر فقال اشترني من زيد فإني عبده، فقام الآخر بشرائه ثم تبين بعد ذلك أنه حر، قال لم تلزمه، الضمير في قوله لم تلزمه أي لم تلزم المتكلم والقائل إني عبد فاشترني من زيد، لم تلزمه العهدة أي لا يلزمه عهدة الثمن الذي بذله البائع. معنى العهدة يعني أنه إذا لم يرد البائع الثمن فيقوم هو بردها عنه ويرجع على البائع، هذا تسمى عهدة المبيع، وسيأتينا إن شاء الله في باب الضمان ضمان عهدة المبيع، هذه أحد صورتي عهدة المبيع، والصورة الثانية ما يتعلق بالعيب. قال حضر البائع أو غاب، سواء كان البائع حاضرا أو غائبا ففي الحالتين إنما يسترد المال من البائع. ذكر صورة شبيهة بها فقال كقوله اشتر منه عبده هذا. طبعا هذه شبيهة بالسابقة، فإن قال اشتري منه عبده هذا وتبين بعد ذلك أن هذا العبد ليس، أن هذا المشترى ليس عبدا وإنما هو حر، فيكون حينئذ يرجع بالنقد على البائع ولا يلزم المتكلم عهدة الثمن، فلا يلزمه ضمانه إذا لم يرد له الثمن لأنه متكلم وليس عاقد، هذا كلامهم. ثم قال ويؤدبه وبائعه. نعم، لأنهم غشوا الرجل. ويرد ما أخذه، ويرد البائع ما أخذه من ذلك المغشوش. وعنه يؤخذ. نعم، قوله وعنه أي وعن الإمام أحمد. أحسن الله عليكم. وعنه يؤخذ البائع والمقر بالثمن. نعم، قوله يؤخذ البائع والمقر، المقر هو المقر على نفسه بالرق، ومثله أيضا الذي ادعى الرقة في الصورة الثانية قوله كقوله اشتري منه عبده هذا، فإنه يؤخذان بالثمن، فيصح للمغرور أن يطالب من شاء منهما، وكلاهما عليه عهدة المبيع أي عهدة ثمن المبيع. نعم، فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن. نعم، أخذ الآخر بالثمن، وإن شاء رجع له أو رجع عليه أو لم يرجع، هذا الأمر بينهما. واختاره الشيخ. نعم، اختار الشيخ تقي الدين، وهذا الذي صوبه صاحب الإنصاف، قال إنه الصواب. ويتوجه هذا في كل غار. نعم، ويتوجه هذا قاعدة في كل غار، وقد قال صاحب الإنصاف بعدما ذكر قول ابن مفلح ويتوجه في كل غار قال وما هو ببعيد، وينبني على ذلك القاعدة المشهورة جدا الغار ضامن، هذه قاعدة كثير تطبيقها في القضاء. والرواية الثانية في مذهب أحمد وهي الأقرب لقواعد الشرعية والنصوص الشرعية وعمل أحمد المتقدم وكلامه المتقدم أن كل غار ضامن، لكن الفقهاء لماذا لم يطلقوها؟ لأن ضابط الغار قد لا يكون دقيقا، فلما كان غير دقيق فإنه قد يكون الغار بمدح المبيع. فلو أن شخصا لآخر قال هذه السيارة جيدة فاشتراها، قد تقول إنه غار، فلما وجدوا أن كلمة غار ووصف الغار ليست منضبطة لم يجعلوا كل غار نظام على إطلاق. ولذلك إذا كان الغرر أو التغرير ليس الغرر، وإنما كان التغرير بينا فهو الضمان، يعني يضمن ويرجع على المستفيد. والعمل القضائي ويعني كله على أن الغار ضامن. ولو كان الغار أنثى حدت. نعم، الغار أنثى بأن قالت اشترني من فلان فإني أمته فاشتراها، وترتب على شرائها أن وطئها، طبعا هذا مقدر مفهوم من السياق. قال حدت لأنها تكون زانية برضاها، ولا مهر لها لأنها مطاوعة في هذا الفعل المحرم. قال ويلحقه الولد لأنه لا يكون ولد زنا، لأن الأب عندما وطئ تلك المرأة كان يظنها أمة له فهو وطء شبهة. ولو أقر أنه عبده فراهنه فكبيع. نعم، لو أن شخصا قال إني عبد فلان فرهنه فلان، قال المصنف فكبيع، فحينئذ لا تلزم المتكلم أني عبده عهدة في الدين، سواء كان الرهن حاضرا أو غائبا. يعني نأخذ الثاني ولا ضاق الوقت؟ خمس، نأخذ بس 10 دقائق، ثاني قصير إن شاء الله، نتأخر جدا، كان بد أن نمشي أكثر. أحسن الله إليكم. فصل الثاني. نعم، هذا هو الشرط الثاني، قوله الثاني يعني الشرط الثاني. الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف. نعم، قوله العاقد هنا للجنس، فيشمل العاقدين البائع والمشتري معا. قوله جائز المتصرف سيعرفه المصنف بعد قليل، لكن تعريفه فيه نقص. وهو البالغ الرشيد. نعم، قول المصنف هو البالغ الرشيد، الحقيقة أن كلامه صحيح، أن البالغ الرشيد هو جائز التصرف. وعندنا عبارتان قبل أن أعلق على كلام الشيخ، عندنا فرق بين جائز التصرف وجائز التبرع، فيفرقون بين جائز التصرف وجائز التبرع، فإن التبرع يختلف عن التصرف. فهنا عندما قال جائز التصرف هو الذي وجدت فيه 3 أوصاف، المصنف ذكر 2 وسقط 3، ولكن الوصف 3 مفهومه موجود في كلامه بعد ذلك. الوصف الأول لابد أن يكون بالغا، والوصف الثاني لابد أن يكون رشيدا، والوصف الثالث أن يكون حرا. ولم يذكر المصنف الحرية مع أنه ذكر مسائل متفرعة عليه. فكل من كان دون البلوغ فهو ليس جائز التصرف، وإن صحت بعض تصرفاته لأن أهليته تكون ناقصة. وكل من لم يكن رشيدا فإنه واحد من 2، إما أن يكون مجنونا فاقد العقل فيكون فاقد الأهلية بالكلية، وإما أن يكون سفيها، والسفيه إما أن يكون ناقص الأهلية وقد يكون في بعض الصور فاقدها بالكلية. نعم. إلا الصغير المميز والسفيه فيصح تصرفهما بإذن وليهما ولو في الكثير. نعم، قول المصنف إلا الصغير المميز والسفيه فتصرفهما في مالهما يصح، لكن بشرط أن يأذن وليهما، لا بد من إذن وليهما، وهذا الإذن لا بد أن يكون لمصلحة كما سيأتي في الجملة التي بعدها. قال المصنف ولو في الكثير، أي ولو كان إذن الولي لهم في مال كثير، وهذا فيها إشارة لخلاف عند بعض الفقهاء في مسألة لو أذن لهم في المال الكثير هل يصح أم لا. ثم قال نعم. ويحرم إذنه لهما لغير مصلحة. نعم، قول المصنف ويحرم إذنه، أي ويحرم إذن الولي لهما، أي للصغير المميز أو للسفيه، بتصرف في مالهما لغير المصلحة، وهذا واضح. لكن عندنا مسألتان، المسألة الأولى هل إذنه هذا يصحح تصرفهما أم لا؟ نقول لا يصح تصرفهما مع الإذن لغير المصلحة، فلو علم المشتري منهما أو البائع لهما أن الإذن الذي من وليهما كان لغير مصلحة فلا يصح البيع، وقد صرح بعدم صحة البيع عثمان في حاشيته ونقلها من بعده مقرين له. فلو كان المشتري أو البائع منهما يعلم أن الإذن غير صحيح وهو محرم فلا يصح العقد. الحالة الثانية أنه إذا أذن لغير مصلحة ثم باع أو اشتريا وترتب على ذلك إتلاف مالهما بطريق أو بآخر، فإنه قد جزم جمع من المتأخرين كمرع بن يوسف الكرمي ووافقه عبد الحي ومن بعده مثل الرحيباني والشطي وغيرهم على أن الولي يضمن ذلك المال الذي أذن للسفيه وللمميز بالتصرف فيه لغير المصلحة. نعم. ولا يصح منهما قبول ولا يصح منهما قبول هبة ووصية بلا إذن. نعم لا يصح. هذا يعني هو المذهب عند كثير من المتأخرين، أنه لا يصح من المميز وحده ومن السفيه وحده دون العبد قبول هبة وما في معنى الهبة كالهدية ووصية بلا إذن من الولي، لأنهم يقولون إن الهبة ونحوها قد تكون فيها منة، وهذا المميز يعني لا يقدر هذه المنة والضرر الذي ترتب عليه، فلا بد من إذن الولي. هذا من جهة. ومن جهة أخرى قد تكون هذه يكون هذا المال الموهوب وهذا الموصى به له مؤنة، كأن يكون حيوانا أو يكون الآن التي تكون عليها ضرائب وغيرها فتكون فيها ضرر على الشخص إذا قبله، قد يكون فيه ضرر عليه، فلذلك يقولون إن القبول لا بد من إذن الولي. هذه المسألة الأولى. ثم ذكر المصنف خلافا لقوة المسألة فقال: واختار الموفق وجمع صحته من مميز كعبد. نعم شوف لكي نفهم كلام المصنف، يعني اسمحوا لي أن أفصل فيها كلمة كلمة. قوله واختار الموفق وجمع صحته من مميز يدلنا على أن هذا قول آخر. اختار الموفق ابن قدامة، وجمع منهم ابن أخيه ابن أبي عمر والشيخ مسعود الحارثي صاحب شرح المقنع، أنه يصح صحته أي صحة قبول الهبة والوصية من مميز إذا كان بغير إذن من الولي، لأنهم يرون أن قبول الهبة والوصية مصلحة محضة، هكذا ذكروا. ويجب أن يقيد كلامهم ما لم يكن فيه ضرر عليه، مثل ما ذكرت لك من الصورة قبل قليل، فإن كان فيها ضرر فالأولى أن نقول أو يفهم من يجب أن نقول من سياق كلامهم أنه لا بد من إذن الولي. قوله كعبد، هذا يدل على أن الموفق ومن معه والمذهب يرون أن العبد يصح قبوله بلا إذن سيده. إذن الأقوال ثلاثة. القول الأول أنه يصح من جميع الثلاثة القبول، وهذا قول الموفق ومن معه، فيصح قبول المميز ويصح قبول السفيه ويصح قبول العبد للوصية والهبة بلا إذن الولي، وهذا القول هو الذي مشى عليه الموفق. القول الثاني أنه يصح من العبد فقط ولا يصح من المميز ولا يصح من السفيه، وهذا القول هو الذي جزم به المصنف وقدمه. وقد ذكر صاحب التصحيح أن القول الأول هو الصواب وهو قول الموفق، والقول الثاني قال ينبغي أن يكون هو المذهب. هناك قول ثالث حكاه في التصحيح وهي أقوال ثلاثة المذهب، أن كل هؤلاء الثلاثة لا يصح قبوله للوصية والهبة بلا إذن وليه. لماذا قلت لك الأقوال الثلاثة؟ لأني أريد أن أصحح كلمة، فإن المصنف قال واختار الموفق وجمع صحته من مميز، سكت عن السفيه، فنقول مراده والسفيه، لأن لما رجعنا للمطولات وجدنا أنهم حكوا أقوالا ثلاثة ولم يحكي أحد أنه يصح من المميز والعبد ولا يصح من السفيه. إذن فقول المصنف من مميز مراده وسفيه كذلك، وحذف أما نقول اختصارا أو سقطت منه فإنه كلام بشر. نعم بقي سطران أو ثلاثة تظن. ويصح تصرف صغير ولو دون تمييز ورقيق وسفيه بغير إذن في يسير. نعم بس قبل أن أنتقل للجملة الثانية، لذلك دائما انتبه، المختصرات لا غنى لك عن المطولات، لابد دائما لتفهم المختصر ارجع للمطول، لا نقول لأجل مجرد الوهم والحاجة للتصحيح، ولأن أيضا الجزم بأن هذا هو المذهب كما ذكر ابن قطلبغة من الحنفية إنما هو التزامي، والمطولات تصرح بالتصحيح النصي، ولذلك فإن طالب العلم إذا أراد أن يفهم كتب الفقه لا غنى له عن المطولات لا شك، والشروح إنما هي تذكر ما في المطولات فتجعله ملحقا بالمختصرات. نعم هذا المسألة يقول فيها المصنف في قراءه القارئ ويصح تصرف صغير، عادة يطلق الصغير على من دون سن التمييز، ولكن تأكيدا قال المصنف ولو دون التمييز، ما بالتأكيد قال ورقيق وسفيه بغير إذن في يسير. جريان العادة أن الشيء اليسير كالسواك وغيره يعني يتجاوز فيه، وقد جاء أن أبا الدرداء رضي الله عنه اشترى من صغير عصفورا فأطلقه، فهذا شيء يسير يعني لا يتجاوز يعني شيئا يسيرا من دراهم، فدل على أنه يعفى فيه. نعم وشراء رقيق في ذمتي. نعم، المملوك يجوز له أن يشتري في ذمته بدون إذن سيده، ولا يشتري بنقد، لأن النقد الذي في يده ملك لسيده. أحسن الله إليكم. واقتراضه لا يصح كسفيه. نعم، اقتراضه أي اقتراض الرقيق لا يصح، لكن شراؤه يصح، لأنه يشتري سلعة وتكون السلعة هذه حينئذ في ملك سيده. وقوله كالسفيه أي فالسفيه يصح شراؤه في الذمة ولا يصح قرضه. نعم، وسيأتي إن شاء الله باب الحجر بتوسع السفيه. أحسن الله إليكم. طبعا عبر بالسفيه ولم يعبر المحجور عليه للفرق بينهم. قال المصنف رحمه الله: وتقبل من مميز هدية أرسل بها. طيب، الصواب ليست كذلك، الصواب هنا خطأ في ضبط الكلمة في الكتاب. صوابه: تقبل من مميز هدية أرسل بها، فيكون المميز هو الرسول. فدائما يعني الأم في البيت ترسل ولدها الصغير المميز في السابعة ونحوها إلى الجيران بطعام ونحوه، فعندما يرسل الصبي بهدية فيكون هو الرسول. نعم، هناك احتمال أنه يكون مخطئ في المرسل إليه، أو أخذ شيئا من بيته فأعطاه أحدا هدية، لكن دلالة الحال جرت أن المميز يرسل في الهدايا، إذن ويصح وتقبل من مميز هدية أرسل بها. نعم، وإذنه في دخول الدار ونحوها. ويقبل إذنه في دخول الدار، لو أن شخصا دخل الدار فقيل له إنك دخلت حرمة أو تعديت على حرمة بيت بدخولك بلا إذن، فقال قد أذن لي مميز، فنقول معفو، يعني إذنه صحيح ومعتبر، فحينئذ لا يجب عليه تعزير وعقوبة، لأنه قد دخل بإذن المميز. وقد جرت العادة أن المميز يقلط الرجاجيل، يعني باللهجة العامية، يعني بالعكس، الآن إنسان دائما يقول لابنه يعود على المرجلة فيقول له إذا اقلط، فهذا بالعكس، يعني في عرف العرب علامة نجابة في الصبي. نعم. قال القاضي: ومن القاضي أبو يعلى. نعم، أحسن الله لكم. ومن كافر وفاسق إذا ظن صدقه. نعم، قوله ومن كافر وفاسق أي وتقبل هدية أرسل بها كافر وفاسق، فيكون الفاسق هو المرسل بالهدية، لأنه يترتب عليها قد يكون الفاسق يكذب وهي ليست هدية، فيكون هذا الذي أخذ الهدية يعني أخذ مال غيره بغير وجه حق، لكن يقبل قول الفاسق، لكن بقيد مهم وهو قوله إذا ظن صدقه. وقوله إذا ظن صدقه هذا ذكره اتجاها ابن صاحب الفروع، فقال: وهو متجه إن ظن صدقه، وجزم به من بعده، ولا يمكن أن يظن صدقه إلا بقرينة. وقد كررت لكم قاعدة دائما، أنهم عندما يقولون إذا ظن كذا أو غلب على ظنه كذا، فإن المراد بالظن ليس مجرد توقع القلب، بل لا بد أن يكون معه قرينة. نقف عند هذا القدر، ومعذرة للتأخر والإطالة، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.